خامس عشر من ذي الحجة لهذا العام من مجالس سماع صحيح إمام المحدثين، وكنا قد انتهينا في المجلس السابق إلى ختام مناقب أمير المؤمنين علي، ونستأنف بتوفيق الله تعالى مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أبو الوليد محمود يقرأ الجاهز وبعدين قال باب ونقل جعفر بن ابي طالب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشبهت خلقي وخلقي. قال حدثنا احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار ابو عبد الله الجهني عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن مقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان الناس كانوا يقولون اكثر ابو هريره، واني كنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء بطني حتى لا اكل الخميره ولا البس الحبيره ولا يخدمني فلان ولا فلان، وكنت الصق بطني بحصباء من الجوع، وان كنت لاستقري الرجل الايه هي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وكان اخير الناس للمسكين. جعفر بن ابي طالب كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى ان كان لا يخرج الينا العكه التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا زيد بن هارون قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذا الجناحين يا ابن ذي الجناحين. ذكر عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن سمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحقوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا فقال فيسقونا. بو ناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي ثم قال إن قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. أخبرني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن واقد أنه قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم أنه قال ركبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المصر بن مخرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. قال حدثنا أبو يحيى بن قزعة أنه قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت قالت سألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في ودعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أنه أول أهل بيته أتبعه فضحكت أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. قال بيوم وناقب الزبير بن عوام وقال ابن عباس هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. قال حدثنا خالد بن وخل قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال أخبرني مروان بن حكم أنه قال أصاب عثمان بن عفان رعافا شديدا سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف قال وقالوه قال نعم قال ومن فسكت فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال استخلف قال عثمان وقالوا فقال نعم قال ومن هو فسكت قال فلعلهم قال الزبير قال نعم أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت وإن كنت وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام أنه قال أخبرني أبي أنه قال سمعت مروان يقول كنت عند عثمان فأتاه رجل فقال استخلف قيل ذاك قال نعم الزبير قال أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن عوام. قال حدثنا أحمد بن محمد أنه قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه قال كنت يوم الأحزاب

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه الحسنة فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما. وقال نعيم عن أبي المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني مولى لأسامة بن زيد أن الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن وكان أيمن ابن أم أيمن أخا أسامة لأمه وهو رجل من الأنصار فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. قال أبو عبد الله حدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري قال حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. فلما ولى قال لي ابن عمر من هذا؟ قلت الحجاج بن أيمن بن أم أيمن. فقال ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه فذكر حبه ما ولدته أم أيمن. قال حدثني بعض أصحابي عن سليمان وكانت حضنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال حدثنا إسحاق بن ناصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. كنت غلاما أعزب وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته في المنام كأن ملكين يأخذاني فذهب بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرن البئر وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي لن ترعى فقصصتها على حصة فقصتها حصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل قال سلم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن عمر عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح لو نقل عمار بن حذيفة رضي الله عنه. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن المغيرة عن ابراهيم عن علقمة قال قدمت انه قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فاتيت قوما فجلست اليه فاذا شيخ قد جاء حتى جلس الى جنبي قلت من هذا؟ قالوا عبد الدرداء. فقلت اني دعوت الله ان ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال ممن انت؟ قلت من اهل الكوفه. قال اوليس عندكم ابن ام عبد صاحب النعلين والوساد والمطهره وفيكم الذي اجار الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم اوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم احد غيره. ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ قرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه. هذه القراءة غير ثابتة في المصحف مخالفة لرسم المصحف والقراءة الثابتة لا بد أن توافق رسم المصحف. واختلف العلماء في تأويلها فقال الحافظ في الفتح أنها منسوخة أو نسخت، وقال كثير من العلماء أن ابن مسعود وأبو الدرداء قد رجع عنها بعد ذلك، بدليل أن قراءة الكوفيين التي نقرأها قراءة عاصم ومن وافقه تنتهي إلى عبد الله بن مسعود، فمعنى ذلك أن عبد الله بن مسعود أقرأ الذين من بعده حتى وصلت إلينا قراءة وما خلق الذكر والأنثى. كذلك قراءة أهل الشام تنتهي إلى أبي الدرداء وفيها وما خلق الذكر والأنثى، معنى ذلك أن أبي الدرداء قد رجع عنها وأقرأ من بعده حتى وصلت إلى أهل الشام وما خلق الذكر والأنثى، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهنا تنبيه يا أخواني بالنسبة لهذه القراءة، هي سندها صحيح وهي في البخاري، ومع ذلك البخاري هل هو أحد ولا متواتر؟ البخاري هل هو أحد نقله إلينا الآن أحد ولا متواتر؟ لا متواتر. أنا أعرف ناس من العوام حضروا 30 ختمة، ناس من العوام أعرفهم في بعض البلدان الإسلامية حضروا 30 ختمة. أنا سأتوصل إلى شيء لأجل أن أبين مسألة. هذا كتاب البخاري متواتر إلى البخاري من في كل بلاد الإسلام، قرأ الأسانيد فيه هائلة، ومع ذلك هذه القراءة على هذا الوجه هي من المتواتر، ولكن ينبغي أن يعلم أن تواترها في الحديث غير تواترها في القراءة. القراء لهم طريقة في النقل تختلف عن المحدثين. الآن أصحاب الحلواني ربما اختلفوا على هشام، ومع ذلك يعني إذا اشتهر عن الحلواني قبلوا انفرادته. أبو الربيع الزهراني من شيوخ البخاري ينفرد بقراءة عندنا في النشر ولا نقبلها. لماذا؟ ما الذي قدم الحلواني على هذا؟ لاختصاصه بكتاب الله. فهنا ينبغي أن يعلم أن هذه القراءة وإن كانت متواترة إلا أن طرق النقل عند القراء هي اللي المرجع إليها، لا طرق المفسرين ولا الأصوليين ولا الفقهاء ولا غيرهم، لأنه مختص بكتاب الله. فإن سأل إنسان فلما شدت هذه القراءة، قلنا ينبغي أن يعلم أن الشذوذ له قصة طويلة على كل حال، لكن قد يكون في العظة الأولى، قد يكون مما نسخ، قد يكون من خطأ بعض الرواة إلى آخره. هذا باب واسع جدا، فحتى لا يأتي إنسان. ومع الأسف بعض الإخوة، وقد رأيت هذا في بعض الكتب الفقهية التي تدرس في المذاهب، حتى عندنا في مذهب أحمد يجوز القراءة بالشاذ، وهو منسوب إلى أحمد رحمه الله، وقد أشار له ابن القيم وابن مفلح، والحقيقة أن هذا غلط على أحمد. الشاذ في زمن أحمد رحمه الله اللي تكلم عليها غير الشاذ في عرفنا، فلا ينبغي خلط المصطلحات. وعلى كل حال هذا الكلام له تفصيل غير هذا المقام لأجل السماع. الذي يقرأ هذا الكتاب البخاري هكذا يقرأها هكذا، يقرأها هكذا، لكن لا تقرأ في المحاريب، لكن لا تقرأ في المحاريب وفي دور العلم، هذا لا يجوز. ذا سمعت بعض الإخوة قرأ والذكر والأنثى وردوا عليه قالوا ما خلق الذكر وما أنثى، هذا خطأ، صلى الله العافية. لا تعرف القرآن، هذه على هذه في البخاري لا يؤخذ القراءة من الحديث، تقرأ من تؤخذ من سند القراء كما قال الشيخ. بسم الله. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال ذهب على قمة إلى الشام، فلما دخل المسجد قال اللهم أسر لي دوليس صالح، فجلس إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء ممن أنت؟ قال ابن الكوفة. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذيفة؟ قال قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان عمارة؟ قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السواك أو السرار؟ قال بلى. قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قلت والذكر والأنثى؟ قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مناقب أبي عبيدة الجراح رضي الله عنه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن أبي قلابة أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين، فأشرف أصحابه فبعث أبو عبيدة رضي الله عنه. قال باب ذكر مصعب بن عمير. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما أنه قال نافع بن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. قال حدثنا معينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن والأجم ينظر إلى الناس مرة إليه مرة يقول ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه الحسن ويقول اللهم إني أحبك أحبهم كما قال. قال حدثنا محمد بن حسين بن إبراهيم قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام فجعل في قصد فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخدوما بالوسمة. قال حدثنا حجاج بن مالك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي أنه قال سمعت البراء بن رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني عمر بن سعيد بن ابي حسين عن ابن مريك بن ابي مريكه عن عقبه بن حارث انه قال رايت ابا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن ويقول بابي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك. قال حدثنا يحيى بن معين وصدقه قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد بن محمد عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ابو بكر القلب محمد صلى الله عليه وسلم في اهل بيته. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن زهري عن أنس وقال عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن الزهري قال أخبرني أنس أنه قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن بن علي. قال حدثنا محمد بن الشيخ قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال أنه قال سمعته ابن أبي نعم أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسأله عن المحرم قال شعبته أحسبه يقتل الذبابة؟ فقال أهل العراق يسألون عن الذبابة وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتين من الدنيا. قال أبو نبي دلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنه وأنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن منكدر قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا. قال حدثنا ابن عبيد عن محمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل عن قيس ان بلالا قال لابي بكر ان كنت انما اشتريتني لنفسك فامسكني وان كنت انما اشتريتني لله فدعني وعمل الله باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره وقال اللهم علمه الحكمه. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الله عبد الوارث وقال علمه الكتابه. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن خالد ذكر مثله. قال باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنهما انه قال حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيد وجعفر وابن رواحه للناس قال قبل ان ياتيهم خبرهم فقال اخذ الرايه زيد فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ ابن رواحه فاصيب وعيناه تذرفان حتى اخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم باب مناقب سالم مولى ابي حذيفه رضي الله عنه. قال حدثنا سليمان بن احمد هذا استنبط منه العلماء ان اذا لم تكن ثم اماره او صارت الأمور فوضى نسأل الله العافية إذا كانت في مجتمع فيجوز للقوي الأمين العادل الصالح أن يتسلط على الأمر ويمسكه حتى لا تنفلت الأمور وتحصل فتن. هذا من هذا الباب. نعم. باب نقل سالم بن مولى أبو حذيفة قال حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسروق فبدأ به سالم بن مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل قال لا أدري بدأ بأبي أبو معاذ. قال ابو نقل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان أنه قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله أنه قال قال عبد الله بن عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فحشا ومتفحشا وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا وقال وقال استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم بن مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. قال حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا فرأيت شيخا مقبلا فلما ذهب قلت أرجو أن يكون استجابا قال من أين أنت قلت من أهل الكوفة قال فلم يكن فيكم صاحب علينا والوساد والمنحرة ولم يكن فيكم الذي يديرني الشيطان ولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا أعلمه غيره الليل فقرأ ابن أم عبد والليل فقرأت والليل إذا يغشى النهار إذا تجلى والذكر والأنثى قال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى في فما زال هؤلاء حتى كادوا يردوني. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنهم فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا وذلا للنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق أنه قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني الأسود بن يزيد أنه قال سمعت أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قدمت انا واخي من اليمن فمكثنا حين ما نرى الا ان عبد الله بن مسعود رجل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول امه على النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر معاوية رضي الله عنه قال حدثنا حسن بن بشر قال حدثنا معاذ عن عثمان بن اسود عن ابن ام مليكة قال اوتر معاوية بعد شهد ركعة وعنده مولى ابن عباس فاتى ابن عباس فقال دعه بانه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثنا ابن ابي مليكة قال قيل لابن عباس هل لك في امير المؤمنين معاوية فانه ما اوتر الا بواحد قال انه فقيه. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبش عن ابي تياح انه قال سمعت عمران بن ابان عن معاوية رضي الله عنه أنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صاحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنها يعني ركعتين بعد العصر. هذا تنبيه من البخاري رحمه الله إلى دعوة خرجت من بعض أهل التشيع في عهده والآن هذه الأيام تحيا مع الأسف في أن الذين أسلموا بعد الفتح ليسوا أصحابه وهذا الحقيقة جناية على السنة يعني يريدون التوصل بذلك إلى سبهم كمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو خال المؤمنين وكاتب وحي رسول رب العالمين. نعم. بو ناقل فاطمة عليها السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة النساء أهل الجنة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن مصر بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. قال أبو فضل عائشة رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن مكارم قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة أنه قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلامة فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران وأسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على على الطعام. قال حدثني محمد بن بشير قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد بن عشرة اشتكت فجاء ابن عباس فقال يا ام المؤمنين تقدمين على فرس صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم انا قال سمعت ابو وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن الى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال اني لا اعلم عنها زوجته في الدنيا والاخره ولكن الله ابتلاكم لتتبعوها واياها. قال حدثنا عويد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سمعت عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان الناس تعرف من اسماء قلاده فهلكت فاصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من اصحابه في طلبها فادركتهم الصلاه فصلوا بغير وضوء فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت ايه التيمم فقال سيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركه. قال حدثنا عويد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سمعت عن هشام عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول اين انا غدا حرصا على بيت عائشه قالت عائشه فلما كان يومي سكن. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه أنه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلت يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة إن نريد الخير كما تريد عائشة فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث ما كان أو حيث ما دار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت ذلك له ذكرت له ذاك فأعرض عني فلما كان في الثالث ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها بأو مناط الأنصار والذين تواجروا الأمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجودون في صدورهم حادة مما أوتوا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال سمانا الله كنا ندخل على أنس فيحدثنا مناقب الأنصار ومشاهده ويقبل علي أو على رجل من الأزل فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سمت عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوم قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افترق ملأهم وقتلت صلواتهم جرحوا فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي تيحي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا والله إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقتل من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار فقال من الذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون فقال هو الذي بلغك قال أولا ترضون يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. على باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنتم من الأنصار. قال له عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنتم من الأنصار. فقال أبو هريرة من ظلم بأبي وأمي أووه ونصروه أو كلمة أخرى. باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده أنه قال لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن ربيع قال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين ولامرأتان فانظر أعجبهما إليك فأقسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع فمن قلب إلا معه فضل من أقط وسمن ثم تابع الغدو ثم جاء يوما وبه أثر صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال تزوجت. قال كم سقت إليها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب شك إبراهيم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع وكان كثير المال فقال سعد قد علمت الانصار واني من اكثرها مالا فساقسم مالي بيني وبينك شطرين ولي امراتان فانظر أعجبه إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وعقد فلم يلبث إلا سرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وضر من صفرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار فقال ما سقت فيها قال وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب فقال أولي مولاي بشيخ. قال حدثنا الصلت بن محمد قال أبو همام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الزناد عن الأرض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالت الأنصار يقسم بيننا وبينهم النخلة قال لا يكفون المؤونة ونشري المؤنة وتشركون في التمر وتشركون في التمر قالوا سمعنا وطعنا قال باب حب الأنصار قال حدثنا حجاج بن هلال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ومن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغض الله. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أنتم أحب الناس إلي. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين قال حسبت أنه قال من عرس فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قال ثلاث مرارا. قال حدثنا يعقوب بن أبي بكر كثيرا قال حدثنا بعز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وها صبي فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده أنكم أحب الناس إلي مرتين. قال باب أتباع الأنصار. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن الشارق قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو أنه قال سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم أنه قال قالت الأنصار لكل نبي أتباع إنا قد اتبعناك فضع الله أن يدعو على أتباعنا منا فدعا به فنميت ذلك الى ابن ابي ليلى قال لقد زعم ذلك زيد. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن مره قال سمعت ابا حمزه رجلا من الانصار قال انه قال قالت الانصار ان لكل قوم اتباعا ان قد اتبعناك فادع الله ان يجعل اتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل اتباعهم منهم. قال عمرو فذكرته لابن ابي ليلى قال قد زعم ذاك زيد قال شعبه اظنه زيد بن ارقم. قال باب فضل دور الانصار. قال حدثني محمد بن الشارق قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده عن انس رضي الله عنه عن انس بن مالك عن ابي اسيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن خزرج ثم بنو ساعدة ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. قال سعد ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل قد فضلكم على كثير. وقال عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة وسمعت أنه قال سمعت أنسا أنه قال أبو سيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال سمع وقال سعد بن عبادة قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أنه قال أبو سلمة أخبرني أبو سيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو قال خير دور الأنصار بنو النجار وبنو عبد الأشهل وبنو الحارث وبنو ساعدة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم بني عبد الأشعث ثم دار بني الحارث ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال فقال أبو سيد ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا فأدرك سعد من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا أخيرا. فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار صدروا حتى تلقوني عن الحوض. قال له عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن الشرق قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن سيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا. قال ستلقون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال حدثنا محمد بن الشارق قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار انكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني وما يعيدكم الحوض. قال حدثنا ابو عبد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه الى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار الى ان يقطع لهم البحرين فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال إما لا فاصبروا حتى تلقوني فالناس يصيبكم بعدي أسرة. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو ياسر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. وعن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وقال فاغفر للأنصار. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد بن طويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا فأجابه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا بن أبي حازم عن أبيه عن سعد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأغفر للمهاجرين والأنصار. باب يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حدثنا مصدق قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن ابي حزم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الى نسائه فقلنا ما معنا الا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم او يضيف هذا فقال الرجل من انصاري انا فانطلق به الى امراته فقال اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا الا قوت صبياني فقال هيئي طعامك واصبحي سراجك ونومي صبيانك اذا ارادوا عشاء تهيئت فأيأت طعامها وأصبحت سرادها ونورت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سرادها فأطفأته فدعا على يريانه أنهما يأكلان فبات طويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله يأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسن وتجاوز عن مسيئه. قال حدثني محمد بن يحيى أبو علي قال حدثنا شهدان وأخو عبدانا قال حدثنا أبي قال حدثني أبي قال أخبرنا شعبة بن حجاج عن هشام بن زيد أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه وقد عصب على رأسه حاشية برد. قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله أثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كريشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل قال انه قال سمعت عكرمه يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه منحفه متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابه دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ايها الناس فان الناس يكثرون وتقل الانصار حتى يكونون كالملح في الطعام فمن حتى يكونوا حتى يكون كالملح في الطعام فمن ولي منكم امرا يضر فيه احدا او ينفعه فليقبل منه محسن وتجاوز عن مسيئه. حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه قال سمعت قد اتت عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الانصار كرشي وعيبتي والناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسن وتجاوز عن مسيئه. باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق انه قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول وديت النبي صلى الله عليه وسلم حله حرير فدعا اصحابه يبسونها ويعجبون من لينها فقال لابد من لين هذه لما ناديل سعد بن معاذ خير منها او اليل ورواه قتادة والزهري سمع انه سمع انس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا فضل بن مساوري ختن ابي عوانة قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز على العرش لموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر مثله فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وهذا فيه إشارة إلى أنه رضي الله عنه يعني أنكر عليه التأويل هذا أنه اهتز له عرش الرحمن. العرش مخلوق من المخلوقات اهتزازه يعني لا ينبغي أن لا يتعدى أكثر في تصورك أنت من اهتزاز عرش فقط، أما تعدي ذلك إلى الله تبارك وتعالى فأهل السنة لا يقولون بذلك ولا يتكلمون في هذا، ولا قال أحد من السلف ولا أحد من الإسلام اهتزاز الله تبارك وتعالى، إنما اهتزاز العرش وهو خلق من المخلوقات مثل سائر المخلوقات من بني آدم وهكذا من المخلوقات في السماوات والأفلاك وغيرها. وبعض الناس يعني عنده يعني فتنة في مسألة التأويل، أي حاجة فيها بسم الله أولها. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن؟ تقول لا ما اهتز العرش، ما في شك فيه سوء أدب مع رسول الله. نعم. قال حدثنا محمد بن عمارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوموا إلى خيركم أو سيدكم. فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتصبى ذراريهم. فقال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك. باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. فقال معهما عن ثابت عن أنس إن أسيد بن حضير ورجل من الأنصار. وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس أنه كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. بأبو مناقبة معاذ بن جبل رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقبلوا القرآن من أربعة من ابن سعود وسالم مولى بحذيفة وأبي ومعاذ بن جبل من قبل سعد بن عبادة رضي الله عنه. وقال عائشة أحيانا قبل ذلك رجل صالح. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ذل الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل ذل الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة كان إذا قدم من في الإسلام أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا فقيل له قد فضلكم على ناس كثير. لا ولقب أبي كعب رضي الله عنه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر أنه قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمر بن عمرو فقال ذكر رجل لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة بن عبد الله بن مسعود فبدأ به وسلم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب قال حدثنا محمد بن الشيخ قال حدثنا غندر قال سمعت شعبة أنه قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى قال يوم أناقب زيد بن ثابت قال حدثنا محمد بن الشيخ قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمومتي باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مدوب به عليه بحجفة له وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انشرها لأبي طلحة فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم لحن دون لحنك ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإن أول مشمرتان أرى خدم سوقهما تنقذان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم تبدعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغان في أفواه القوم ولقد وقع سيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة باب ناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية قال لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد أنه قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقالوا ما هذا رجل من أهل الجنة فصلى ركعتين تجاوز فيهما ثم خرج ونبعته فقلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم سأحدثك لما ذاك رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه ورأيت كأني في روضة ذكر من ساعتها وخبرتها وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة فقيل له ارقى قلت لا أستطيع فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلف فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة فقيل له استمسك فاستيقظت النائل في يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة الوثقى فأنت على الإسلام حتى تموت ذاك الرجل عبد الله بن سلام وقال لي خليفة حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد بن قال حدثنا قيس بن عبادة عن ابن سلام قال وصيف مكان منصف قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعيد بن ابي برده عن ابيه قال اتيت بالمدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال الا تجيء فاطعمك سويقا وتمرا تدخل في بيت ثم قال انك بارض الربا بها فاش انك بارض الربا بها فاش اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حمل تبن او حمل شعير او حمل قط فلا تاخذه فانه ربا ولم يذكر النضر وابو داود وهب عن شعبة البيت باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم كما يحصل بعض البنوك مع الاسف يأتون يقول نحن ما نعطي الربا لكن إذا مضى عليك سنة مثلا ما حركت حسابك راحوا أهدوا لك هدية إما من الشناط الفخمة ولا الملابس الفخمة التي تساوي مثلا 500 دولار ولا 1000 دولار هذا هو الربا ولهذا نبهوا إلى هذه الحركة هذه اللي يصنعها بعض الناس نعم قال باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سمعته عبد الله بن جعفر قال سمعت علي رضي الله عنه وقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثني صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه أنه قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غبت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غبت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب كان يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن قال حدثنا قتيبة قال ابن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غبت على امرأة ما غبت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين وأمرها ربها عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب قال حدثنا عمر بن محمد بن حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غبت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غبت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاءها ثم يبعثها في صلاة خديجة. فربما قلت لو كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فقلنا كانت وكانت وكان لي منها ولد. قال حدثنا مسدد وقال حدثنا أحد عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل قال عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليه السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقال إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن موسى عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال استأذنت دارة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هذا. فقالت فغلت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشلحين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال حدثنا إسحاق الوسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال انه قال سمعته يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحكا. وعن قيس عن جرير بن عبد الله أنه قال كان في الجاهلية بيت من يقال له ذو الخلصة وكان يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريح من ذو الخلصة؟ فقال فنفرت إليه في 50 أو 100 فارس من أحمس. قال فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولي أحمس. باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه. قال حدثني إسماعيل بن خليل قال أخبرنا سلمة بن الرجاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما كان يوم واحد هزم المشركون هزيمة بينة فصح ليس أي عباد الله أخراكم فرجعت إليهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم فنظر حذيفة وإذا هو بأبيه فنادى أي عباد الله أبي أبي. فقالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم. قال أبي فوالله ما زالت في حذيفة من بقية خير حتى لقي الله عز وجل. باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنه. وقال عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أي ذم من أهل خبائك ثم ما أفضح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعز أي عز من أهل خبائك. قالت وأيضا الذي نفسي بيده. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا أراه إلا بالمعروف. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل قال حدثنا محمد بن أبي يوسف قال حدثنا فضيل بن سلمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى يأكل منها. ثم قال زيد إني لست أكل مما تذبحون على أنصابكم ولا أكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكار لذلك وعظام له. قال موسى حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن عمر رضي الله عنه أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينه فقال يلي لعلي أن دينكم فأخبرني. فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأني أستطيع فأنت تدلني على غيره. قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضب شيئا أبدا وأني أستطيع فأنت تدلني على غيره. قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال أبا الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قوله في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع عليه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. وقال ليس كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما بسنين الله إلى الكعبة يقول يا معاشر قوم والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة يقول لرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها مؤنتها مؤونتها فيأخذها فإذا تلعرات قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. بابونيان الكعبة قال حدثني محمود قال حدثني أبو رزق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عباس ينقلان الحجارة فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتي كيقيق من الحجارة فخر إلى الأرض فطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري فشد عليه إزارة. قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي زيد بن أبي يزيد لو قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا. قال عبيد الله جده قصير فبناه ابن الزبير. باب أيام الجاهلية. نبدأ بتوفيق الله. باب أيام الجاهلية. أبا أيوب. أبا أيوب. باب أيام الجاهلية. وبه قال باب أيام الجاهلية قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى قال هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصوم قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فلما قدم مدينة صام وأمر يوسف لما نزل رمضان وكان من شاء صام ومن شاء لا يصوم. حدثنا مسلم قال حدثنا وأيوب قال حدثنا طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا قال كانوا يرون أن الأرض في أشهر حج من الفجور في الأرض وكانوا يسمون المحرم صفرا ويقولون إذا برد دبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ربيعة المهلين لأن بالحج مره النبي صلى الله عليه وسلم نزل أمره قال رسول الله الحل قال الحل كله حتى أنا لما دلق العدد الرسول قال كان عمرو يقول حدثنا سيد المسيب عن نبي عن جدي قال جاء سلم في الجالية في كسر بين الجبلين قال سبين يقول الناس العديد لا شأن حدثنا أبو نعمان قال أنا تغنى بين أبي بشر ما قز ابن أبي حازم قال دخل وكر على مرات من أحمس قال لا زينب فراء لا تكلم قال ما لا لا تكلم قالت قال وحجت مصمدة قال لا تكلم في الناس لا يحل هذا من عمل الجالية فتكلمت فقال من أنت قالت امرأة قال امرؤ من المهاجرين فقالت من أنت قال امرؤ من المهاجرين قالت أي المهاجرين قال من قريش قالت من أي قريش أنت قال إنك لس قال إنك لسؤول أنا وبكر قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصريح الذي جاء الله به بعد الجاهلية قال بقاؤكم على ما استقامت بكم أمتكم قالت وما الأئمة قال ما قالت وما قالت وما الأئمة قال أما كان لي قومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم قالت بلى قالت بلى قال فهم أولئك على الناس. حدثنا فرط بن أبي المغرى قال أخبرنا ابن مسلم عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أسلمت امرأة سوداء بعض العرب كان لها حبش في المسجد قال قالت فكانت تأتينا فتحت فتحدث عندنا فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم الشيء من تعجب ربنا لأنهم ببت الكفر أنجاني فلما أكثرت قالت لا عشت وما يوم الشيء قالت خرجت جويرة البعض يلي وعليه وشاح من أدم فسقط منها فانهضت عليه الحدية وهي تحسب لاما فأخذت فاتهموني به فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبلي فبينهم حولي وأنا في كربي إذا أقبلت الحدية حتى وازت بروسنا ثم ألقته فأخذوا فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. حدثنا قتيبة بن قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا فلا يعرف إلا بالله فكان قريش تعرف بأبائها فقال لا تعرفوا بأبائكم. حدثنا عن سليمان قال حدثني مواد قال أخبرنا عمرو أن عبد الرحمن بن قاسم حدث أن قاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ويقول ولا يقوم له يخبر عائشة قالت كان أهل الجنة يقومون لا يقولون إذا رأوا كنت في أهلك ما أنت مرتين. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سليمان قال عمرو بن يمن قال عمرو رضي الله عنه المشركين لا يفضون من جميع حتى تشرق الشمس على سبيل فخلف النبي صلى الله عليه وسلم ففاض قبل أن تطلع الشمس. أذن شاب مبرم قال قلت له بسم الله تحدثكم يا عبد المهل الذي قال حدثنا عزونا عن كلمة وكأسا دهاقا قال ما الآن متتابعة قال وقال ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية أسقينا كأسا دهاقا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقك أصدق كلمة قال الشعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطل وكذا وما يتوب نبي الصلت أن يسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن ابن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم بن هادي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لا يبكي غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يقول الخراج فجاء يوم بشيء فأكل من أبو بكر فقال الغلام ما تدري ما هذا فقال أبو بكر وما قال كنت تكهنت لإنسان في الجلية وما أحسن كهانتي إلا أني خضعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلته فأدخل وكرني فقاء كل شيء في بطني. حدثنا مسدد قال حدثنا أنا بدل قال أخبرنا فر بن ورد الله قال كان الجلية يتبعون لهم الجزور إلى حبل الحبلة قال حبل الحبلة أن تنتج الناقه في بطنها ثم تحمل التي نتجت فناهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. حدثنا أنا من قال حدثنا مدير قال حدثنا غير نور جرير كان جرير كنا نأتي أنس بن مالك فيحدث عن الأنصار وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا فعلق قومك كذا وكذا يوم كذا كذا القسامة بالجاهلية. أذن وعمر قال أذن الوازي قال أذن قطن أبو الهيثم قال أذن وزيد المزدني وعن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وقال إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينة لفين بني هاشم كان رجل من بني هاشم استاجره رجل من قريش من فاخذ أخرى فانطلق معه في إبلي فمر رجل من بني هاشم قد انقضى طهره عروة جوالقي فقال أغث بأقال أشده به عروة أشد به عروة عروة جوالقي لا تنفر الإبل لا تنفر الإبل فالإبل فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقي فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعير واحدا فقال الذي استاجره ما شان هذا البعير لم يعقل من بين الإبل قال إسلام وقال قال فإن عقاله قال فحذفه فحذف بعصا كان فيها أجل فمر به رجل من اليمن فقال أتشهد الموسم قال ما أشهد وربما شهدته قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدار قال نعم قال فكنت إذا أنت شهدت الموسم فنادي آل قريش فإذا جابوك فقل فنادي آل بني هاشم فإن جابوك فسلم علي فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر فلما قدم الذي استأجره أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا قال مرض فأحسنت وقدم عليه فوليت عنه فوليت دفنه قال قد كان أهل ذاك منك فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه أوفى الموسم فقال أهل قريش قالوا هذه قريش قال أهل بني هاشم قالوا هذه بنو هاشم قال ابن أبو طالب قالوا هذا أبو طالب قال أمرني فلان وبلغ رسالة أن فلان قتله في عقل فأتى أبو طالب فقال اختر مني أحد ثلاث إن جئت أن تؤدى مئة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا وإن جئت حلفنا خمسون من قومك إنك لم تقتله قال فإن أبيت قتلناك به فأتى قوم فقالوا نحلف فأتت امرأة بني هاشم كانت تحت رجل منهم قالت ولدت له فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان ففعل فأتى رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجلا يحلف مكان مئة من الإبل تصيب كل رجل بعيران هذا بعيران فاقبلوا معني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان الأيمان فقبل وجاء ثمانية واربعون فعرف وقال ابن عباس فوالدي نفسي بيدي ما حال الحول من الثمانية واربعين عين تطرف حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو سمعة عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعثني يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملؤهم وقتلت سرواتهم وجرحوا قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. وقال ابن أبي أخبرنا عمرو عن بكير من أشجع أن قال عمر بن عباس حدثنا ابن عباس قال ليس السعي وبطن الوادي بين الصفا والمروة سنة إنما كان أهل الجاهلية يسعون يقولون لا نجيز البطحاء إلا شدة. حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن محمد جوفي قال هذا نزوين غلبه وطرفه أنه قال سمعت أبا السفر يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول يا الناس اسمعوا مني ما أقول لكم واسمعوني وأسمعوني ما تقولون الذو فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس من طوف بيتي فليطوف منه رأي الحجر ولا تقولوا الحطيمة فإن الرجل في الجارية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه. حسن إبراهيم اشتهر بأنه حجر إسماعيل هذا لا أصل له إنما الحجر لأنه المكان المحتجر. نعم. حدثنا عن محمد قال حدثنا شيخنا عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت بالجاهلية قردة اجتمع عليها قردات فقد زنت فرجم وفرجمتها معهم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله انه سمع ابن عباس رضي الله عنه قال خلال من أي من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالث. قال سفيان ويقولون ان الاستسقاء بالأنواء فهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن أشي بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مراد بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن النضر بن كنادة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن معد بن عدنان. حدثنا أحمد بن أبي رضي الله عنه قال عن هشام عن عكرمة أن عباس رضي الله عنه قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 40 فمكث 13 سنة ثم رب الهجرة فهاجر المدينة فكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين مكة. حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبيان وإسماعيل قال سفيان قيس يقول سمعت خبابا يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وتوسد بردة في أرض الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمنشاط الحديد ما دون عظام من لحم وعصب ما يصرف ذلك عن ديني ويضال من شره فرق رأسي فيشق في اثنين ما يصرف ذلك عن ديني ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكبون صنعي لحضر موت ما يقفوا إلا الله. زاد بيان الذئب على غنمي أثر سليمان وحرب فلعذا الشعبة عن أبي إسحاق عن أسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فاستجد فما بقى أحد إلا سجد إلى رجل رأيته وأخذ كفا من حصى فرفعه فسجد عليه وقال هذا يكفيني فالقدر رأيته بعد قدر كافرا بالله. هذا نحن وشريف فلعذا نغنر هذا الشعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء وقد النبي معاذ بسلا جزر فقذف على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة عليه السلام وأخذت من ظهره ودعت على منصرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومائة بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاك فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير منصور قال حدثني سعيد بن جبير قال وقال حدثني حكم عن سعيد بن جبير قال مرني عبد الرحمن بن عبسة قال سأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ما يقتل منه متعمدا. فسألت ابن عباس فقال لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركوا لمكة قال قتلنا النفس التي حرم حرم الله ودعهما الله إلى أن آخر. وقد أتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية فهذه أولئك هم التي في نساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاه جهنم خالدا فيها فذكرته لمجاهد فقال إلا من ندم. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا أيوب بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا أبي كثير عن محمد بن عمرو التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص قلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معاذ فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله لا يتتابعون يسحق. حدثني يحيى بن عروة عن عروة قال قلت لعبد الله بن عمرو وقال حدثه عن هشام عن أبي قيل لعمرو بن العاص وقال محمد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عمرو بن العاص باب إسلام أبي بكر الصديق. حدثني عبد الله بن محمد الآملي قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني إسماعيل بن مجالد عن بيان عن وبرة عن همام بن الحارث قال قال عمر بن يسار رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه إلا خمسة عبود وامرأتان وأبو بكر. هذا في دلالة على أن قول يعني سعد رضي الله عنه كنت ثلث الإسلام كان هذا حسب ما رأى هو، وإلا قد سبقه هؤلاء لأن هؤلاء متقدم إسلامه وهو أبو بكر. وقال هنا خمسة عبود الذين هم زيد بن حارثة وبلال وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة هذا، وكذلك ياسر مولى والد عمار الذي هو راوي الحديث، والمرأتان أم أيمن يقال وخديجة، ويقال لا أنها سمية المرأة الثانية بدل أم أيمن سمية أم عمار بن ياسر. نعم. باب إسلام سعد رضي الله عنه. حدثني إسحاق قال أخبرنا مسلم قال حدثنا شيخ قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت على إسحاق رضي الله عنه سمعت على إسحاق سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام إلى ثلث الإسلام. باب ذكر الجن وقول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. حدثني عبد الله بن سعيد قال حدثني مسلم قال حدثني مسروق عن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن الذي استمع القرآن فقال حدثني أبوك يعني عبد الله أنه أذنه بهم شجرة. حدثني مسلم بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي عن أبي رضي الله عنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوءه وحاجته فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا فقال أنا أبو هريرة فقال أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تتني بعظم ولا بروثة فأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت ما بال العظم والروثة قال هي هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني ازداد فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما. باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. حدثني عمرو بن عباس قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني المثنى عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخي اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء وسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال لو رأيته يمر مكارم الأخلاق وكلام ما هو بالشعر فقال ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فرأوا عليه فعرف أنه غريب فلما رأوا تبعه فلم يسأل واحد منهم صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمس فعاد إلى مضجع فمر به علي فقال أما نال للرجل أن يعلى منزله فقاموا فذهب به معه إلى يسأل واحد منهم صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك فقام معه ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال إن أعطيتني عدل مثقا لترشدنني فعلت ففعل فأخبره قال فإنه حق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قلت كأني أريق الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فانطلق يقفو حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع فسمع من قوي وأسلم فمكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبره حتى يأتيك أمري. قال والذي نفسي بيدي لا أصرخ النبي بين ظهرانهم فخرج حتى أتى المسجد فنادى على صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ثم قال قام القوم فضربوا حتى أضجعوا وأتى العباس فأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أن من غفار وأن طريقة تجاركم إلى الشام فأنقذه منهم ثم عاد من الغد مثيا فضربه وثاروا إليه فأكب العباس عليه. باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس أنه قال سمعت سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني إن عمر لموثق على الإسلام قبل أن يسلم عمر ولو أن أحدا أرفض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض. باب إسلام عمر الخطاب رضي الله عنه. حدثني محمود بن كثير قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. حدثنا سليمان قال حدثني أبي قال حدثنا عمر بن محمد قال فأخبرني جدي زيد سعيد بن عبد الله بن عمر عن أبي قال بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السامي أبو عمرو وعليه حلة حبيرة وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سام وهم خلفاؤنا في الجارية فقال له ما بالك ما بالك قال زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت قال لا سبيل إليك بعد أن قال أمنت فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي فقال أين تريدون فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صاب قال لا سبيل إليه فكر الناس أذن علي بن عبد الله قال أذن الزبير قال عمرو بن دينار سمعته قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا صبا عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي فجاء رجل علي قباء من دباج فقال قد صبا عمر فما ذاك فإن فما ذاك فأنا له جار قال فرأيت الناس تصدعوا عنه فقلت من هذا الرجل قال العاص بن وائل أذن بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر النسائي من حدثه عن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن عمر يظن عمر يظن بين يظن ظن بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر لقد أخطأ ظني أو إن هذا على ديني في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي الرجل فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال كنت كاهنه كنت كاهنهم قال فما أعجبك ما جاءت ما جاءتك به جنيتك قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ألم ترى الجن وبأه وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها قال عمر صدق بينما أنا عند آلياتي إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليج أمر نجيج رجل فصيح نجيح يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت فوثب القوم وقلت لا أبرهة أعلم ما وراء هذا ثم نادى جليح يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي حدثنا حضر مثلنا قال حدثنا هيا قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول القوم لو رأيتني موثيق عمر وعلى الإسلام أنا وأخته أنا وأخته وما أسلم ولو أن أحدا انقض لما صنعتم انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض عن شقاق القمر حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا زيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اهل مكة سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوميا فاراهم القمر شقتين حتى راوا حراء بينهما حدثنا عبد الله بن ابي حمزة عن اعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال اشهد وذهبت فرقة نحو الجبل وقال ابو الضحى عن مسروق عن عبد الله انشق بمكة وتابع محمد بن مسلم عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن موضع قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن القمر انشق على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن عمر بن حفص قال أذن أبي قال أذن عمش قال أذن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر باب هجرة الحبشة وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة في عن أبي موسى وأسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثني شيخ قال أخبرنا عمر بن الزبير قال حدثنا عمر بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبر أن المسر بن خرطة عبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث قال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة وكان أكثر الناس فيما فعل به قال عبيد الله فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة فقلت له إني لإن لي إليك حاجة وهي نصيحة فقال أيها المرء أعوذ بالله منك فانصرفت فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهم الذي قلت له قال لي فقال قد قضيت الذي كان عليك فبينما جلس معهم إذ جاءني رسول عثمان فقال لي قد ابتلاك الله فانطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحتك التي ذكرتني فقال فتشهدت ثم قلت إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وانزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأمنت به وأجرت الهجرتين الأولين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة فحق عليك أن تقيم عليه الحد فقال يا ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لا ولكن قد خلص إلي من عمله خلص إلى العذراء في سترها قال فتشهد عثمان فقال إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وأجرت الهجرتين الأولين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعته والله ما عصيت ولا غششت وأتوفاه الله ثم استخلف الله أبا بكر فوالله ما عصيت ولا غششت ثم استخلف عمر فوالله ما عصيت ولا غششت ثم استخلفت أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي قال بلى قال فما هذه الأحاديث التي تبلغ عنكم فما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال فجلد الوليد 40 جلدة ومر علي أن يجلده وكان هو يجلده. وقال يونس ابن أخي الزهري عن الزهري فليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم. قال أبو عبد الله بلاء من ربكم ابتليتم به من شدة وفي موضع. البلاء الابتلاء والتمحيص من بلوت ومحصت واستخرجت ما عنده يبلو يختبره مبتليكم مختبركم. أما قوله بلاء عظيم النعم وهي من ابتليته وتلك من أبليته وتلك من ابتليته. حدثنا حدث وثنى قال حدثني عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة رضي الله عنها أم حبيبة أم سلمة ذكرتها كنيسة رأيناها بأرض الحبيب الحبشة فيها تصور فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيه رجل صالح وما تبنوا على قبر مسجد وصاروا في تلك الصور الصور أولئك صرار الخلق عند الله مفهمة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبي عن أم خالد بنت خالد قال قالت قدمت من أرض الحبشة أنا جاهلية فكثني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميس صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقول سنة سنة. قال الحميدي يعني حسن حسن. أثنى محمد قال أثنى ولا أثنى سليمان عن إبراهيم أن قالت عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيرد علينا فلما رجعنا من عند نجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك فترد علينا. قال إن في الصلاة شغلا فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت؟ قال أرد في نفسي. أثنى حمد علي قال أثنى وسمد قال أثنى ورد من دلال نعم ورد ثاني يوم رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن بيمين فركبنا سفينة فالتقينا سفينة فألقتنا سفينة للنجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى افتتح خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا أهل سفينة هجرتان باب موت النجاشي. أثنى أبو ربيعة قال أثنى ولا يتغني من جرج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقم صلوا على أخيكم أصحابته. حدثنا عبد الله على ابن حمد قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن عطاء حدثنا عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني والثالث. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون عن سليم عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحاب النجاشي فكبر عليه أربعة تبع عبد الصمد. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن نسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم النجاشي وصاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه قال استغفر لأخيكم أنصاري عن الشيخ قال أثنين زيد ونزيب أن أبارة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفى بهم في المصلى فصلى عليه وكبر أربعة. باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد حنين المنزل ان غدا ان شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. باب قصة ابي طالب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن عائذ قال حدثنا عباس بن عبد الطالب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما غنيت عن عمك فالله كما كان فالله كان يحوطك ويغضب لك. قال وفي ضحضاح من نار ولولا ان كان في الدرك الاسفل من النار. حدثنا عبد الله محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال وانا ما راي زريع عن ابي سلمة بن عبد الطالب لما حضرت فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند أبو جهل فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل بكلمة يكلماني حتى قال آخر شيء كلمهم بي على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لمون عنك. فنزلت ما كان النبي والذين أمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا لي قربا بعد ما تأمن منه أصحاب الجحيم ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. أثنى عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا أولادي عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يعني يغلي منه ومنه دماغه. حدثنا ابن حمزة قال حدثنا ابن حازم والدراوردي عن يزيد بهذا وقال تغلي منه أم دماغه. باب حديث الإسراء وقال الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأحرام إلى المسجد الأقصى. حدثنا عبد الكريم قال حدثنا ليث عن قال عن هشام قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إليه. باب المعراج. حدثنا هود بن خالد قال حدثنا مبنى قال حدثنا قتادة عن زيد بن مالك عن الملك بن صعصعة رضي الله عن النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به قال بينما أنا في الحطمة ربما قال في الحجر مضجعا إذ أتاني آت فقال فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه. فقلت للجارود وهو إلى جنب ما يعني به قال من ثغره نحره من ثغرة نحره إلى شعرته وسوسة شعرته قد يعني قطع أو شق يعني من النحر من هنا إلى الأسفل. وسمعت يقول من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي ثم حشيه ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل فوق الحمار أبيض فقال له الجارد والبراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بجبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل والمع قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا بي فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل والمع قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء به جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليه فسلم فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد به إلى السماء الثالث فاستطاع قيل هذا قال جبريل قيل نعم قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلم عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستطاع قيل هذا قال جبريل قيل قال محمد قيل قد أرسل إليه قال نعم قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء به ففتح فلما خلصت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل أن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل قد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء به فلما خلصت قفي إذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء ثم جاء ثم فلما خلصت قفي إذا موسى قال وماذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزت بك قيل له ما يبكيك قال أبكي لأنه لا من بعث بعد يدخل الجنة من أمتي أكثر من يدخلها من أمتي ثم صعد بها إلى السماء فاستفتح جبريل قيل من هذا قيل جبريل قيل ومن قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت لها سدرة المنتهى فإذا نبقى مثل قيلان أجر وإذا ورقها مثل هذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار النهران باطنان ونهران ظاهرين فقلت ما هذان يا جبريل ما هذان يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وما الظاهران في النيل والفرات ثم رفع عليها ليلبيت معمر ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال يا الفطرة أنت عليها وأمتك ثم فرضت عليها الصلاة 50 صلاة في كل يوم صلاة كل يوم فرجعت فمرت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت ب50 صلاة كل يوم كل يوم قال أن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت نزع قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فرجع إلى ربك فزال التخفير لأمتك فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فإلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجات فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وسلم قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي حسن حمدي وقال حدثنا جبير وقال حدثني عمرو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال يا رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوسل به إلى بيت المقدس قال شجرة من العظيم في القرآن قال شجرة الزقوم باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الرؤيا لا تلاقى التي قال حدثنا عبد المكرم قال حدثنا ليث عن عقيل عن شهاب بن حيوة حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بزوق قال حدثنا عن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ذلك أن عبد الله بن كعب قال كان قائد كعب حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله قال ابن بكير في حديثه لقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توثقنا على الإسلام وأحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زبير قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول شهد بي خلايا العقبة العقبة قال أبو عبد الله قال ابن عينة أحدهما البراء بن معرور حدثنا ابن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أعطاه قال جابر أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي شهاب عن عمي قال أخبرنا أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب ليلة العقبة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء أصحاب من أصحابي تعالوا بايعونا لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تتوبوا ثاني تفترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله من أصاب من ذلك شأن فهو خائف في الدنيا فلو كفرة من أصاب من ذلك شأن فستر الله فأمره إلى الله إن شاء عقب وإن شاء فعنه قال فبيعته على ذلك حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن زيد بن أبي حبيب عن أبي خير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أنه قال إني من النقباء الذين بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأنه لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل نفسا التي حرم الله بالحق ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها إلى المدينة وبنائه بها. حدثنا فرة ابن أبي المغراء قال حدثنا ابن سيرين عن هشام عن النبي عائشة رضي الله عنها قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج فوعكت فتمرق شعري فوفاها جميمة فأتتني أمي أم رمان وإني لفي أرجوجة ومعي صواحب لي فصرخت به أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدها حتى وقفتني على باب الدار وإني لا أنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نزلت من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني فلم يروني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. حدثنا معلق قال حدثنا وهب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فأكشف فإذا هي أنت فقولوا إن يك هذا من عند الله يمضيه. حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ب3 سنين فلبث 3 سنين أو قريبا من ذلك وأنك عايش فلبث سنتين أو قريبا من ذلك وأنك عشت وبنت 6 سنين وثم بنى بها وبنت 9 سنين. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب المدينة. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر مكة لأرض بها نخل فذهب وأري إلى أن اليمامة وهاجر فإذا هي المدينة يثرب. وحدثنا محمد وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمش وغنى وقال سمعت أبا هريرة يقول عدنا خبابا فقال هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجل شيئا منهم من وصحاب ابن عمير قتل أموالي وتركنا أميرة فكنا إذا غطينا بها رأسه وبدت رجلاه وإذا غطينا رجلاه بدت رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجلي شيئا من إذخر ومنا من أينعت له ثمرة فهو هادب. وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وراءه يقول الأعمال بالنية فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا ابن حمزة قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة ابن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول هجر الألفة. وحدثنا أوزاعي عن عطاء بن أبي ربيعة قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي فسألنا عن الهجرة فقالت لي هجرت اليوم كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم خافت أن يفتن عليه فأما اليوم. هذا الحديث أول السند معه يا شيخ. حدثني إسحاق حدثني على الأوزاعي ها الأوزاعي إسحاق بن يزيد لا الذي بعده والذي بعده لا بعد الأوزاعي عن عبدة بن أبي لباب أي لكن قبله أيوه. طيب لو قرأتنا جزاك الله خير معليش. حدثني إسحاق بن يزيد تفضل. حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثني ابن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبير المكي عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول الأجر الألفة. وحدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال قال يحيى بن حمزة وحدثني الأوزاعي إسحاق عندكم النسخة قال يحيى بن حمزة حدثنا الأوزاعي لا بس واصل عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي فسألنا عن الهجرة فقالت الهجرة اليوم كان المؤمنون يفر أحدهم بدين الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن المين قال هشام أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وخرجوا اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. وقال أبان بن يزيلة حدثنا هشام عن أبي قال أخبرتني عائشة من قوم كذبوا نبيك وخرجوا من قريش. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة مكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهجر 10 سنين وما توفي 63. أثنى مقر بن فضل قال أثنى أبو بعد قال أثنى زكريا بن قال أثنى عمرو بن دينار بن عباس قال مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 وتوفي ابن 63. أثنى سمع بن عبد الله قال أثنى مالك عن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد يعني ابن حنين عن النبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زارة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له. وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير الله بين أن يؤتيه من زارة الدنيا وبين ما عنده ويقول فديناك فديناك فذلك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير كان أبو بكر وأعلم هو أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا من أمتي اتخذت أبو بكر إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر خوخة أبي بكر. أثنى أبو بكر قال حدثنا الليث عن وقيل قال ابن شهاب فأخبرنا عروة بن الزبير رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك العماد الغمادي لقي ابن الدخنة وهو سيد القارة فقال أين تريد أبو بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومك فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدخنة فإن مثلك يا أبو بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحمة وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار نرجع وأعبد ربك وأعبد ربك بلدك. فرجع وارتحل مع ابن الدخنة فطاف ابن الدخنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلى ويقري الضيف ويعين على نبي الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدخنة. وقالوا لابن الدخنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن به، فأنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبنائنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر فذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا يقرأ في غير داره. ثم بدل أبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فينقذف عليه نساء المشركين وأبنائهم يعجبون منه ينظرون إليه. كان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبي بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فافتنى مسجدا بفناء داره فعلى نفس الصلاة والقراءة فيه وإن قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبنائنا فانهاه فإن حب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعلى وإلا وإن أبى إلا أن يفعل يولن بذلك فله أن يرد إليك ذمتك فسأله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرينا أن نغفرك ولسنا مقرين لا يكرن الاستعلان. قال أجد فأتى ابن الدخنة إلى بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فإنما أحب أن تسمع العرب وأني أخفرت في رجل عقدت له. فقال بكر فإني أرد إليك جوارك وأرض بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم من ذم مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إني أريد دار أجرتكم ذات نخل بين الآبتين وهما الحرتين فأجر من أجر قبل المدينة رجع عمته من كان أجر إلى أرض الحبشة المدينة وتشاهد أبو بكر قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر وترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه على فراحلتين كانت عنده ورقة السمر وهو الحبط 4 أشهر. قال ابن شهاب قال عرض قال أجب بينما نحن يوما جلوس في بيت أبو بكر في نحر الظهيرة. قال أبو بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء في هذه الساعة إلا أمر. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمانين. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت بها على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت ثم لاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير في جبل ثور فكمل فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وغلام شاب ثقيف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يقتادان به إلا وعاه حتى يأتي يوم بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ورى عليهما عامر بن مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحة منحتيهما. وهو لبن منحتيهما ورضيفهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر رجل من بني الديل وهو من بني عبد بني عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في عالي العاص بن وائل السامي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. قال ابن شهاب أخبرنا عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أبا أخبرنا سمع سراقة بن جعشم يقول جاءنا رسول كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر دية كل واحد منهما من قتل وسرف، بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج فأقبل رجل منهم حتى قام علينا نحن جلوس، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أرى محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم قوم، فقلت لهم إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلان وفلان انطلقوا بعيننا يبتغون ضالة لهم. ثم لبثت في المسجد ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من ورائي كمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فعطت بسجه الأرض وخفضت عليا وحتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت به فرسي فجفح فخررت عنها فقمت فأويت يدي لكن نتي فاستخرجت من الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتفت أبو بكر يكثر التفات ساخت يدا فراسي في الأرض حتى بلغت ركبتين فخرجت. على ما قال بعض أهل العلم من أن اليدين مسألة الهوية في اليدين أو بالركبتين أن اليدان فيهما ركبتان. نعم. فخرجت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لاثر يديها عسان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديت بالأمان فوقف وركبت فرسي حتى جئت فوقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنه من سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا، فسألت أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يأخذون كل غداة إلى الحرث فينتظرون حتى يردهم حر الظهير، فانقلب يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أول بهم أوفى رجل من اليمن يهود على أطم من أطام من أمر ينظر إليهم، فبصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهود أن قال على صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم زاد الأمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أبا بكر. وذلك يوم الاثنين هذا استنبط منه بعض الفقهاء أنه يستحب للقاضي إذا عين أن يدخل يوم الاثنين. نعم. فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه برداء فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وصل فيه يومئذ رجال من المسلمين كان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت براحلته هذا إن شاء الله المنزل، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فسواهما بالمربد ليتخذهما مسجدا، فقال أبه ونهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هيبة حتى ابتاعه منهما ثم بنىه مسجدا. هذه اللفظة يعني في هي عند أبي ذر، ولا سائر النسخ في البخاري ليست فيها فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هيبة حتى ابتاعه منهما، هذه اللفظة فيها مناقضة لقول البخاري أولا باب قوله باب من قال لا نقبل ثمنه إلا من الله. نعم. وهذا أنكرها بالرجب فتح الباب هذه الزيادة هذه. نعم. وضفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيان ويقول هذا الحمال لا حمال اللبنة في بنيان يقول هذا الحمل لا حمل خيبر هذا أبر ربنا وأطهر فقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجر فتمثل بشعر رجل فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي. قال ابن شهاب لم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شيء ببيت شعر انت من غير هذا البيت. أثنى عبد الله بن أبي شهاب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شون عن أبي عن وفاطمة عن أسماء رضي الله عنهما صنعت أنها صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وبكر حين أراد المدينة فقلت لأبي ما أجد شيئا أربطه إلا نطاق. قال فشقي ففعلت فسميت ذات النطاقين. وقال ابن عباس اسمه ذات النطاقين. حدثنا عن الشيخ قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما اقول النبي صلى الله عليه وسلم بدين تبعه سراقة بن مالك بن جاشم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسول قال ادعو الله لي ولا اضرك فدعا له. قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع فقال ابو بكر فاخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فاتيت فشرب حتى رضيت. حدثني زكريا بن يحيى عن ابي سمعت عن هشام وربط عن ابي عن اسماء رضي الله عنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدت بقباء ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغى ثم تفل فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عنك بتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام. تبع خالد بن خالد عن ابن وسير عن هشام عن أبي عن أسماء رضي الله عنها جرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحب لها حتى قتيبة قال عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن أسماء رضي الله عنها قالت أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها ثم أدخل فيه فأول ما دخل بطنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتني محمد قال أتنا وصمت قال أتنا أبي قال أتنا عبد العزيز وصمت قال أتنا زمانك رضي الله عنه قال أقبل النبي الله صلى الله عليه وسلم إلى مدينة ومرد أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف نبي الله صلى الله عليه وسلم شاب يعرف قال فألقى الرجل أبا بكر فيقول أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فقل هذا الرجل يهديني السبيل فقال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقه فقال يا رسول الله يا فارس فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه فصرع اللهم اصرعه فصرع الفرس ثم قامت تحمحم فقال يا نبي الله مرني بما شئت فقال فقف فمكانك لا تتركن احدا يلحق بنا قال فكان اول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان اخر النهار مسلحه له فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرس ثم بعث الى الانصار فجاءوا الى نبي الله صلى الله عليه وسلم وبكر فسلموا عليهما وقال اركبوا امنين مطاعين فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعفوا دونهما بالسلاح فقيل في المدينه جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فاشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله فاقبل فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب فإنه لا يحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل الأهل يختلف لهم فعجل أن يجعل يضع الذي يختلف لهم فيها فجاء ويمعه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي قال فانطلق فهي لنا مقيل قال قوما على بركة الله تعالى فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلم فدعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم إني أعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود وإلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أن رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا قالوا من أعلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرار قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام قال ذاك سيدنا ابن سيدنا أعلمنا ابن أعلمنا قال فرأيت من أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال فرأيت من أسلم قال حاشا لله ما كان ليسلم قال فرأيت من أسلم قال حاشا لله ما كان ليسلم قال ابن سلام اخرج عليهم فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق فقالوا له كذبت فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرون موسى قال أخبرنا شمر عن جرج قال أخبرنا عبيد الله أن ابن عمر قال أخبرنا عبيد الله ابن عمر عن نافع يعني ابن عمر عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4 وفرض لابن عمر 3500 فقيل له المهاجرين فلم نقصته من 4000 قال إنما هاجر به أبواه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه حسن حضر كثير قال أخبرنا سبحان الله مشان أبي والين عن خباب قال هاجرنا معنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن محشد قال عن أبشي قال سمعت شقيق ابن سلمة قال حدثنا خباب قال أجرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتغي وجه الله واجب أجرنا على الله فمن من مضى لم يكن من أجل شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت لرجليه فإذا غطينا رجليه خرج رجله فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر ومنا من أينعت له ثمرة فيادبها أثنى واحد بشر قال أثنى روح قال أثنى عفوا عن معاوية قال أثنى أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قال عبد الله بن عمر هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال قلت لا. قال فإن أبي قال لأبيك يا أبا موسى ليشري هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه كله معه برد لنا وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقال أبي لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثيرا وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي لك أني وأن والذي نفسه عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعده وبعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت إن أباك والله خير من أبي أثنى محمد بن الصباح أو بلغني عنه. قال حدثنا إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان النهدي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب وقال قدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا فرجعني المنزل فأرسلنا عمر قال ذهب فانظر هل استيقظ فأتيته فدخلت عليه فبايعته ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ فانطلقنا إلى النهر والهرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن أسلم قال حدثنا أبو يوسف عن أبي إسحاق أنه قال سمعت براء قال ابتاع أبو بكر من عازم رحلا فحملته معه قال فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ علينا بالرسول فخرجنا ليلا فأحثثنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهر ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولا شيء من ظل قال ففرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي ثم اضجع علي النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أنفض ما حوله فإذا أنا براعي قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا فسألته لمن أنت يا غلام فقال أنا فلان قلت هل في غنيمة من أبني قال نعم قلت هل لك هل أنت حالب قال نعم قال فأخذ شيئا من غنمي فقلت له انفض الضرع قال فحلبك كثبة من لبن ومعي داود من ماء عليها خرقة قدر وقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصببت على اللبن حتى برد أسفله ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا قال البراء فدخلت أبا بكر على الليل فإذا عشت ابنة مضجعة فقد أصابتها حمى فرأيت أباها فقبل خدها وقال كيف أنت يا بنيته. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا حمير بن حمير قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة ابن عقبة بن وساج حدثنا أنس قادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابي أصمت غير أبي بكر فغلفها بالحناء والكتم. وقال دحيم حدثنا وليد قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا أبو عبيد عن عقبة بن وساج قال حدثنا زمان مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان أسن أصحاب أبي بكر فغلفها بالحناء والكتم حتى قنأ لونها. حدثنا أصبع قال حدثنا ابن أبي عنيس عن شعيب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمي. هذا الشعر الذي قال هذه القصيدة رفع كفار قريش. وماذا بالقليب قليب بدر من الشيز تزين بالسنام وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام تحيي بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلام يحدثنا الرسول بأن سقينا وكيف حياة أصبع يحدثنا الرسول بأنس نحيا وكيف حياة أصداء وهامي. حدثنا زمان إسماعيل قال حدثنا أمام ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طاطا بصر ورآنا قال اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبي بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال معود بن يوسف قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا زهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثنا سعيد رضي الله عنه قال جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال يحكي أن الهجرة شأن وشديد فإن لك من إبل قال نعم قال فضجر قال نعم قال فهل تمنح منها قال نعم قال فتحلب يوم ورودها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب المدينة. حدثنا الذي قال حدثنا جابر قال أنبأنا مصعب أنه سمع البراء رضي الله عنه قال ولو أول من قدم علينا مصعب بن عمير بن مكتوم ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنه. حدثنا حضر الشعر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه وقال أول من قدم علينا مصعب بن عمير بن مكتوم وكان يقارئان الناس فقدم بلال وسعد بن عمار بن ياسر ثم قدم عمر وخطب في أجرين وصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء الإمام وقلنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سورة سور من المفصل. أتنا عبد الله فقال أخبر ما يكون شيء من وراء النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعيك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهم فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك علي. وكان بلال اذا اقلع عنه الحمى فاقرت ويقول الا ليت شعري لابيتن ليله بواد وحولي اذخر وجليل. وهل اردا يوما مياه مجنه وهل يبدو لي شامه وطفيل. قالت عائشه فزيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرت فقال اللهم حبب الينا المدينه كحبنا مكه واشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفه. حدثني عبد الله بن حمد قال اذن شيخ قال ابو نعمان الزهري قال اذني عروه بن الزبير ان عبيد الله بن عدي اخبره قال دخلت على عثمان حا اذن بشر بن شعيب قال اذني ابي عن الزهري قال اذني عروه بن الزبير ان عبيد الله بن عدي بن خيار اخبره قال دخلت على عثمان فتشهد ثم قال ما بعد فان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بحقه وكنت من استجاب لله ولرسول وامن بما يبعث محبه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اجبت هجرتين ونلت سير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعته فوالله ما عصيت ولا غششت واعتذر فالله تعالى تبع ساقه قلبي وابت نزلي مثله. حدثنا عن سليمان قال عن نوني قال عن ما يكون هذا أخبار النزول عن شيخ قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عباس أخبر أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى أهله وهو بمنى في آخر حجة حج عمر فوجدني فقال عبد الرحمن فقلت أمير المؤمنين الموسى يجمعون رعاء عن الناس وإني أرى أنتم هنا حتى تقدم المدينة فإن دار الهجرة والسنة وتخلص للفقه وأشرف الناس وذوي رأيهم. قال عمر لا أقوم أن في أول مقام أقومه من المدينة. هذا موسى بن حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ابن المنصري وابن سعد قال أخبرنا وجاب عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه مر على امرأة من نساء بيعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان المضعين انطار لهم في السكن حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين. قالت أم العلاء فاشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في أثوابه. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأدريك أن الله أكرمه. قالت قلت لا أدري بأبي أنت أمي يا رسول الله. قال فمن قال أما هو فقد جاءه والله اليقين والله إني لا أرجو له الخير وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي بعده أحدا. قالت فأحزنني ذلك فنمت فأريت لعثمان بن مضعون عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله. حدثنا عبيد بن عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سمعت عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعث يوم قدمه الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت سراتهم في دخول في الإسلام. حتى المعود مثلا قال حتى نغض نغض شعبة عن شيء من النبي أن عائشة أن بكر دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند يوم الفطر الأضحى عند قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بغاث. فقال أبو بكر مزمار الشيطان مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا أبو بكر لكل يوم إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. حتى أسد قال حدثنا عبد الوارث قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال ونور الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي عبد فقال حدثنا وتيحي يزيد بن حميد الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي وبن عمرو بن عوف قال فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملئ بني النجار قال فجاءوا متقلدي سيوفهم. قال وكان ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم رعيته أبو بكر ردفه وملئ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء بأبي أيوب فقال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. قال ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملئ بني النجار فجاءوا فقال بني النجار ثمنون حائطكم هذا. فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. قال فكان فيما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خراب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت بالخراب فسويت بالنخل فقطع. قال فصفوا النخل قبلة المسجد فقال وجعلوا عضاديته حجارة. قال جعلوا ينقلون ذاك الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه يقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فاغفر منصور الأنصار والمهاجرة. باب إقامة المهاجر مكة بعد قضاء نسك. حتى إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن أخت النمير ما سمعت في سكن مكة. قال سمعت العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر. باب من أين أرخوا التاريخ. حدثنا عبد الله بن سمعة قال حدثنا عبد العزيز قال أبي عن سهل بن سعد قال ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت صلاة ركعتين ثم هجر النبي صلى الله عليه وسلم فرضت أربعة وتركت صلاة السفر على الأولى. تبع عبد الرزاق عن معمر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرة ومرثيته لمن مات مكة. حدثنا عن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك أن النبي قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من وجه ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة فتصدق بثلث مالي. قال لا قلت قال فأتصدق بنصف طريق. قال لا قال فقال الثلث والثلث كثير أنك انتظر وذريتك أغنياء خير من انتظر وعالتين يتكففون الناس. قال أحمد بن يونس عن إبراهيم أن تنتظر ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله بها حتى لقمة تجعلها في امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعتنا على لك تخلف حتى ينتفع بك أقوم ويضر بك آخرون. اللهم ضل أصحابي جرة ولا تردم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت في مكة. وقال أحمد بن موسى عن إبراهيم أنت ثرارثتك باب كيف أخى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه؟ قال عبد الرحمن بن عوف أخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن ربيعة لما قدم من المدينة. وقال أبو جحيفة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيعة الأنصاري فعرض عليه أن ينصفه وله ماله. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على الزغبر ربيعة شيئا من ناقة وسمن. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد يمين عليه وضر من صفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله إذا زوجت امرأة من الأنصاري. قال فما سقت فيها؟ قال وزنوات من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولم بشاه. باب. قال حدثنا حامد بن عمر عن بشير بن المفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء. فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكل أهل الجنة؟ وبال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال أخبرني به جبريل آنفا. قال ابن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكل أهل الجنة فزيادتك بين الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بوت فسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلام. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا أفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت من أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذ الله من ذلك. فعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوا. قال هذا كنت أخاف يا رسول الله. حدثنا عبد علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع أبا المنهالي علي عن أبا المنهالي عبد الرحمن بن مطعم قال: باع شريك لي دراهم في السوق بنسيئة فقلت سبحان الله أيصلح هذا؟ فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عاب أحد. فسألت البراء بن عازب فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع. فقال: ما كان يدا بيد فليس بي بأس وما كان نسيئة فلا يصلح. وألقى زيد بن أرقم فسأله فإنه كان أعظمنا تجارة. فسألت زيد بن أرقم فقال فذكر مثله فقال مثله. وقال سفيان مرة فقدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم مدينة ونحن نتبايع. وقال نسيئة الموسم والحج. باب إتيان اليهودي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبي باب إتيان اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. هادوا صاروا يهود. وأما قوله هد هدنا تبنا هائد تائب. حدثنا مسلم رحمه الله حدثنا قرة بن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه مسلم انه قال: لو امن بي عشر من الولد امن بي اليهود. حدثنا احمد اقوى او محمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا حماد بن مسلم قال اخبرنا ابو مسلم عن قيس بن المسلمين عن طريق نشاب بن ابي موسى رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم واذا اناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن عاقب بصومه. فامر بصومه. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشام قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليه صوم عشر وسوء عن ذلك. وقال: هذا اليوم الذي رجى الله فيه أذكر الله فيه موسى وبني إسرائيل وفرعون ونحن نصوم تعظيما له. فقال: نحن أولى موسى منكم ثم أمر بصومه. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله عن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أنه يسدل شعره وكان مشركا يفرقون الرؤوس وكان الكبس تنشر الرؤوس وكان النبي صلى الله عليه وسلم واختار الكبير من المغرب في شيء ثم فرع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. حدثنا زيد بن أبي وقال حدثنا هشام قال أخبرنا أبو شنو عن سيد مجبير أن أباس رضي الله عنه قال: هم أهل الكتاب جزاؤوا أجزاء فأمنوا ببعض وكفروا ببعض. باب إسلام الإسلام مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه. حدثنا حازم بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال أبي وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب. حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا سفيان عن عوف عن عوف عن أبي عثمان قال: سمعت سلمان رضي الله عنه يقول: أنا من رام هرمزة. حدثنا حسن المدركي قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. باب غزوة العشيرة والعسيرة. قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء ثم بواطة ثم العشيرة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كنت لجنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19. فقيل له: غزوت أنت مسلم معه؟ قال: 17. قال: فإن كانت أول قال العسيرة أو العشيرة. فذكرت قال: فقال العشيرة العشير. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل وبدن. حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شعبة بن مسلم قال حدثنا إبراهيم بن مسلم عن أبي عن مسحاق قال حدثنا ميمون أن سمعت الله بن شعبة قال حدثنا أنس بن مزر رضي الله عنه قال: أنه قال: كان صديقا لمدة بن خلف وكان مر بالمدينة سبع سنين وكان سعد بن مر بالمدينة سبع سنين وكان سعد بن مر بالمدينة سبع سنين وكان سعد بن مر بالمدينة سبع سنين وكان سعد بن مر بالمدينة سبع سنين وكان سعد بن مر بالمدينة سبع سنين وكان سعد بن مر بالمدينة سبع سنين وكان سعد بن مر بالمدينة سبع سنين وكان سعد بن مر بالمدينة سبع سنين وكان سعد بن مر بالمدينة سبع سنين وكان سعد بن مر بالمدينة سبع سنين وكان سعد بن مر بالمدينة سبع سنين وكان سعد بن مر بالمدينة سبع سنين وكان سعد بن مر بالمدينة سبع سنين وكان سعد بن مر بالمدينة سبع سنين وكان سعد بن مر بالمدينة سبع سنين وكان سعد بن مر بالمدينة سبع سنين وكان سعد بن مر بال تنظرون لسعة خلوة فنا لعلي على نصوب البيت فخرج به قال من نصوبنا فرق أبو جهل قال أبو صوان من هذا من هذا معك فقال هذا فقال أبو جهل أرى رضونا كذا من أو وقد أويتم الصواة وصفنا من أخذ تنصرنا فقال فقال والله لأن أما ولو لئن أما والله لولا أنك ما بصوت مرجعت عليه خدمة وقال أوسان ورفع صوته عليه من ظل المعنى ثلاثة منارك ما وشد عليك من طريق من قال أبو مزيد رسول يسعد على يسعد على بالحكم سيد أهل الوادي قال إذا سعد دعنا عنك يا أبو مزيد الله قسمت رسول يقول إنك إنك إنهم قاتلوك قال مكة قال إذا قفز فاز على ذلك ومزيد رسول فقال ابن رجعوا مثل يعني وقال مصطفى لم ترى وقال السيد قال ثم قال لا قال زمن حنا خبر منهم قال لي وقال زمن قال إذا قال والله لا يخرج مكة ما كان ومزيد استمر أبو جهل قال إذا رجعوا لكم فكان هم أن يخرج أبو جهل فقال يا مزيد إنك إنك متى يراك الناس قد قال فتمت سيد الوادي قال معك فلم يزل أبو جهل قد قال حتى قال أما إذ غربتني والله أن أجود بعيني من مكة المقالة ومتوى يا أم صفان جاهزين فقال لهم يا صفان وقد نسلم قال لك أقول لك يثربوا فقال لا أريد ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا فلم قرجوا ميتوا فذا لا ينزل منزل إلى عقرب عيرا ثم لبس بذلك حتى قدر الله عز وجل بذلك باب قصة غزوة بذلك قال لك الله نصركم الله بذلك وذلك فاتقوا الله تشكروا أن تقولوا من يالك لا يتقون ربهم ثلاثة آلاف ملك المنزلين بل تصروا أن تقوا يتم فلما دمت ربهم خمسة آلاف ملك المسومين وما جعل الله بشر مسومين منزلين مسومين هي عندي برضه مسومين طيب لا بأس هكذا مسومين نعم النسخ اللي عندكم تصرفوا فيها نعم مسومين وما جعل الرشوة لكم مرتطمين ولتطمئن إن قلوب منكم ومن نصر من دلالة حكم لإقطاع ترحم من الذي كبروا في دمهم قلبوا خابل إن قال وحشين قال ترحم الله طبعي ما تبنى علينا ابن الخيال ابن يوم بدر وقوله تعالى وإذا يعدكم الله هذا الطالب لأنكم الآية هذا الحمد كان وحلت الله ينقل من شاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن ملك ابن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عظم نكام قال سمعت كون من ملك يقول أن يقول أن أدخل من رسول في غزوة غزا غزوة بحر بن خرز مزود من عدو عدن خرب عن الله مخرج رسول الله يريد أن يخرج حتى جمع الله من ويندم غير معاد باب قول الله سبحانه ربك ما سجل بني ودكم بالف الملك المطفين وجعل الله بشر من يقول أن نصر من العز إن الله عز حكيم إذا غشكم عز إذ يغشيكم الناس من منه ونسى لكم نزمان ملك طاركم ويذوان ورسالة شمطر وبرطار وبرطار وبرطار وبرطار وبرطار وبرطار وبرطار وبرطار وبرطار إذ وحي ربك المت النسخ اللي عندكم ترى يعني تصرفوا فيها كما قال الشيخ نعم وينزل عليكم من السماء ملك وطاركم ليطهركم بي وذمعكم لشيطان وطر ولا يربط على قلوبكم ثبت الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم ثابت الذين آمنوا في قلوب الذين كفروا ربهم وقال أنا قد ربكم قبل أن تلقوا أنهم شاقوا الله ورسوله ما شاق إلا ورسوله أن أرشدوا العقاب هذا ما قال أحد المسلمين حتى أن يسلموا عن المخالق عن طارق النجاح قال سمعت من الشيطان يقول شئت من المقداد من الأسود مشهدا لأن أكون صاحب أحب لما عدل به ما عدل به أو أن يسلم سلم ويدعو على المشركين وقال لا نقول كما قال قوم موسى إذا ما تربوا فقد ربك نقول أني من نقطع أني من قال شبهك وبين ذلك وقال فقد ربك أشرق وجهه وسره يعني قوله حتى محمد بن عبد الله بن حوشب قال احد عبد الله قال ان الله قال ان الله بس الذي قال ان الله يقول اللهم انشدك هذاك وهذاك ومن شاء الله تبدا قرض وكري قال حسبك فخرج وهو خير وسامد وجوه الدنيا ويولى الدبر لو احد ابراهيم شقرا ابو شمال ان الله مش يقول قال عبد الكريم بن مسلم مقسم يقول مولى عبد الحي عبد احنا من ناس الناس ما يقول ليس قال من عن بدر وخارج الى بدر باب عده اصحاب بدر حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال استصغرت أنا وابن عمر حدثنا محمود قال حدثنا أبو عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وكان موجود يوم بدر نيفا على 60 الأنصار نيفا و40 أو 200 حدثنا قال حدثنا زهير قال حدثنا إسحاق قال أبو إسحاق قال سمعت من رضي الله عنه يقول حدثنا مسلم عن المشهد مثلا أنه كان عدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النار بضعة عشر و300 قال والله والله ما جاوزوا مع النار لمؤمن قال عبد الله محمد ابن رجاء قال حدثنا إسحاق قال أبو إسحاق عن البراء قال إن شعبة نتحدث عن عدة أصحاب البدر عند على عدة أصحاب البدر لا تجاوزوا مع النار ومجاوزوا مع المؤمن بضعة عشر و300 حدثنا عبد الله النبي شيبت قال حدثنا يحيى عن سفيان قال ابي اسحاق عن البراء وحدثنا عن ذكر قال قال سفيان النبي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال حدثنا اصحاب بيت خير ما تبرع عن عشر بعد بعده اصحابي طلعت عن جوزه وعن رمشه وعن عموم باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبت وعبد بن الوليد وابو جهل من شمك وهلاكهم حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن قال ما بدا ما بسر الله قال سفيان قال كتبت على في المقاشه شيبه بن ربيعه وعبد بن مرجع ولد بن ابي شيبه شيبه جل الله لقد اشهد الله فاشهد الله فاشهد بالله لقد رايتم صرا على قد غيرتهم الشمس وكان لهم حارا ما وقت ابي قال حدثنا من قال حدثنا موسى قال حدثنا اسمع قال اخبر نقاش عن عبد الله رضي الله عنه ابي جهل ان وقت ابي وبه رمق يوم قال وجان هل اعمد من رجل قتلتموه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا سفيان قال حدثنا التيمي ان التيمي ان سعد قال قال انس وحدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن سليمان تبع انس رضي الله عنه قال قال انس من يضرب مصالح ابو جهل فطره ابن سليمان فوجده وقد ضربه مع اقراء حتى برد وقال انت ابو جهل قال اخذ محل يحيى فقال وقال وهل فوق رجل قتلتم ورجل قتله مقام قال احمد بن يونس انت ابو جهل هذا رحمه الله قال حدثنا ابي علي بن سليمان تبع انس رضي الله عنه قال انس من يضرب مصالح ابو جهل فطره ابو ابن مسعود فوجده وقد ضربه مع اقراء حتى برد فقال يحيى فقال انت ابو جهل هل قال فوق رجل قتله قوم قال قتلتموه حضرت أن قال معاذ بن معاذ قال أحد من سليمان قال أخبرنا أشهر من ذلك وذكر نحوه أدنى علي بن عبد الله قال كتبت عن يسر بن المجيش عن صالح بن إبراهيم عن أبي عن جدي في بدر يعني حدثنا ابن عفاء حضر محمد بن عبد الله الرقاشي قال حضر محمد قال سمعت أبي يقول حدثنا من مجلس عن خالد بن عباد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يجلس بين يد الرحمن الخصومة يمر قال سمع ابن عباد وقال وفيهم أنزلت هذه الخصومة في ربهم قال هم الذين تفاروا يوم بدر حمزة وعلي وعلي وعبيدة وقال عبيدة بن حارثة وشيبة بن ربيعة وعبد بن الوليد بن ربيعة والوليد بن عتبة قال احد النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هشام عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن ابي قيس عن ابي قيس بن عباد عن ابي ذر رضي الله عنه قال نزلت هذه الخصومة في ربهم في ست من قريش علي وحمزة وعبيد بن حارثة وشيبة بن ربيعة وعبد بن ربيعة والوليد بن عتبة حدثنا اسحاق بن ابراهيم الصواف قال احد النبي صلى الله عليه وسلم يعقوب كان يزور بني ضبيعة ومولى لبني سدوسة قال احد النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي مجلس عن ابي قيس بن عباد قال قال علي رضي الله عنه فينا نزلت هذه الايه في هذه الخصومة في ربهم هذا الايه من جابر قال اخبرنا وكان عن سفيان قال عن ابي هشام عن مجلس قال قاسم قال سمعت ابي ذر رضي الله عنه يقسم لقد نزلت هؤلاء الايات في هؤلاء غرة الصيت وبدر النحو وغير نحو حتى ان يعقوب بن ابراهيم قال أنا شيخ قرآن واجمع أنا بجمس لأن قيس قال سبأ بدر يقسم قسما إذا ذا ذا خصمت مر بنزل في الذين مرزوا يوم بدر حمزة حمزة وعلي وعبد بن حارث وعبد وشيب بن ابن ربيعة وابن عتبة هذا سعد بن سعد بن شان أبو عبد الله قال أبو عبد الله قال هذا سعد بن مسعود قال هذا سعد بن إبراهيم بن يوسف أنا بي أنا بي سقى رسول الله من رواه نسمع قال أشهد علي أشهد علي بن قال بل زوا ظهر هذا عبد العزيز قال عبد العزيز بن عبد الرحمن بن يوسف بن المجيش وعن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن جدي عبد الرحمن قال كتبت أمير المخلفة ابن خالد بن مكان يوم من ذكر قتله وقتل ابنه قال ابن عمر لا نجوت النجا أمية هذا عبد عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أسود عن عبد الله رضي الله عنه يسأل النقر والنجم فسأل النبي وسجد من معه قال مشان خلاص ابن فرع على فرع معه ليش بدها قال فينا هذا قال عبد الله فقد رأيت بعد قدر كثيرا أول مرة يوسف قال حدثنا حشام بن يوسف عن معمر هشام بن يوسف عن معمر قال هشام عن عروة قال كان الزبير ثلاث ضربات بالسيف دون أن قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها قال ضربة اثنتين يا ودر واحدة من المرء لأرموك قال عرض وقال لي عبد الملك بن مروان حين قال عبد الله يا عروة هل تعرف سيف بن الزبير قلت نعم قال فما فيه قال في فلة بدر فلها يوم بدر فلة فيها فيه قلت قال قلت فيه فلة فلها يوم بدر فقال صدقت بهن فلول صدقت بهن فلول من قراء الكتاب الكتائب ثم رد على عروة قال هشام قد نبينا بيننا 3000 وأخذه بعضنا ولوددت أني كنت أخذته هذا عروة بن علي قال عن هشام عن أبيه قال كان سيف زبير محلا بفضة قال هشام كان سيف عروة محلا بفضة هذا عبد محمد قال حدثنا عبد الله قال قال هشام بن عروة عن أبيه أنه أصحاب رسول الله قال زبير يوم اليوم ألا تشد فنشد معك وقال إني إن شددت كذبتم فقالوا نفعل فحمل عليه حتى شق صفوفهم فجاوزوهم ومعه واحد ثم رجع مقبلا فأخذوا بالإجام فضربوا ضربتين على ذكر بينما ضربتهم ضربها يوم بدر فقال عرضكم كنت أدخل صفحي في تلك ضربتين ألعب وأنا صغير هذا العرض قال وكان مع عبد الله بن زبير يوم إذن وابن عشر سنين فحمل على فرس وكال به رجلا حدثنا عبد الله بن محمد قال انه سمع روح بن بدر قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه قال قال ذكر ان انس ذكر انس بن مالك عن ابي طلحه ان ابي الله امر يوم بدر ب 24 رجلا من صلي قريش فقوذفوا في طوي من اطواء بدر خبيث مخبث وكان يضرب قال ربنا قال بالعرصاء 3000 في مكان بدر يوم الثالث امر برحله فشد عليها رحلها ثم مشي واتبعوا اصحابه قالوا من رأي انطلقوا لبعض الحاجات حتى قام على شفة الركي فجعلوا يدين باسمهم واسم ابيهم يقول ان يقول افن ويفن ويفن وانا شرق من انكم تطلع الرسول فان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فوجدتم ما وعد ربنا حقا فقال رسول الله ما تقول ما تشهد أن لا روح لها لا أرواح لها فقال رسول الله نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بيد ما أنتم بأسمع لما أنتم بأسمع ما لما أقول منهم قال أحياهم الله حتى أسمعهم قالوا توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما هذا رحمه قال هذا رسول قال هذا عمر عطاءنا ما بسر الله الذي بدل نعمة الكفر قال لهم الله يكفر ورجع قال عمرهم قال هم قريش محمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله وحلوا قال ونضرب قال النار يوم بدر هذا رحمه عبيد بن إسماعيل قال أبو سلمة لأبو سلمة عن شمعان النبي قال ذكر عند أشرف الله من رفع النفس من الميت وعذب في قبر بقاه لي فقال رسول إنما لعذب إنه ليعذب خطيئتي وذنبي وإن لا يكون علي الآن قالت وذاك مثل قولي إن رسول الله قام على قريبي وفي قتل أو المشرك قال له ما قال إنه لا يسمعون ما يقولون إنما قال أنهم الآن لا يعلمون إنما كنت أقول لهم حقا ثم قرأت إن خلت شمام الموتى ولا تشمام أنت مسلم في القبور يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار هذا عنده قال حدثنا عبد الله عن هشام عن أبي عن أبي رضي الله عنه قال وقفنا بالسماء قريبا قال أولي شكر ما وتوب ربه حقا قال إنهم الآن لا يسمعون ما يقولون فذكر لعائشة رضي الله عنها قال إنما المسلم إنهم الآن لا يعلمون هذا الذي كنت أقول من حق ثم قرأت إن خلت شمام الموتى حتى قرأت الآية لو فضل شهد من حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاذ بن عمرو قال أبو ابن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول صباح الخير يوم بدر وقال مفقود بشهد أمور المسلم فقال رسول الله قال عبد المزرعة تمني فإن يكون مثل ذلك أصبر واحتسب وتقوم بالأخرى ترى ما أصنع قالت وحيك أو هبلتي أو جنة واحدة إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس هذا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال سمعت حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن بنيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأبا مرثن وزبير كلنا فارسون فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة الخواخين بها النبي امرأة من المشركين ومعها كتاب من حاط النبي بلتات المشركين فأدرك لا تسير على البعيد لا جئت حيث قالت حيث قال رسول قلوا عن الكتاب قالت ما معنا كتاب فإن أخذنا فالتمسنا حتى لم نرى كتابا فقلنا ما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تخرجنا كتابا ونرجعنا لدنك فلما رأت الجدة هوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فخرجت فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله مؤمن بالله فدعني الى اضرب عنقه فقال المسلم احمد قال وقال وحط والله ما بي الا اكون مؤمن بالله ورسوله ارد ان يهود علي عند القوم ما يد يتبع الله بي عاد علي ومالي ولا سعد مصحبك الا له ونكون عشرة من يتبع الله بي عن اهلي ومالي فقال المسلم صلى الله عليه وسلم قال له لا قد خان ورسوله ودعني اضرب عنقه فقال له ليس من اهل بلد فقال الله الله تعالى لابد من القرى من وشد وقد وجبت لهم جنه وقال غفرت لهم خدمات علينا عمر وقال الله ورسوله اعلم باب حدثنا عبد الله محمد بن جعفي قال احد الرواه عن الزبير وقال احد الرواه عن ابن الغسيلي عن حمزه بن ابي اسيد وزبير بن المنذر عن ابي اسيد عن ابي اسيد ان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم هذا الرحمن بن عبد الرحيم قال اذا اكثبوكم يعني قاربوكم لان الرمي يكون عن قرب فلا تذهب هذه هذا النبل ويضيع كذلك هي اقوى في الاصابه وهي اوفر كذلك تنبههم الى هذا صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن رحيم قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزه بن ابي اسيد والمنذر بن ابي اسيد عن ابي اسيد رضي الله عنه قال قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل اذا كثروا يعني كثركم فرموا ما استبقوا لكم حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زيد قال حدثنا وسقر سبت بن عازب رضي الله عنه قال جعل المسلم عن رمته وابن عبد الله بن الزبير وصوم لك من وكان المسلم اصحابه وصوم المشركين وبيت 40 يوم و70 اسيرا و70 وقد قال ابو سفيان يوم بيوم بين والحق سجال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا مسلم عن مريد عن جدي عن ابي برده عن ابي موسى وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي أتانا بعد يوم بدر حدثنا يعقوب قال حدثنا ابراهيم سالنا عن النبي عن جدي قال قال عبد الرحمن ان في الصف يوم بدر التفت على النبي وان يسالي فتبين حدث السني فكاني لم امن مكاني ما قال احد ما سر من صاحبي يعني اريني يا عم اريني ابا جاني فقلت يا ابن اخي وما تصنع بي قال اعطوا الله رايت وانا اقتل او اموت ادونه فقال لي ارسل من صاحبي مثله قال ما سرني اني بين رجل مكان فاشرت له ما اليه فشد عليه مثل الصقرين حتى ضربهما ابن عفراء هذا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب قال اخبرنا عمر بن سيرين ابن سيرين ابن جاريه الثقفي يحرف بحريف ونزرته زورته وكان صاحب ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال له بنو لحيانة فنفروا لهم بقليل مات رجل درام فقصوا أثرهم حتى وجدوا مكة مستمرة وما في نزل وقال ثمر يثلبة فتبعوا أثرهم فلما حسبوا عاصم وأصحابه لجأوا إلى ماضي فعطبوا القوم فقال لهم انزلوا فأعطاهم بأيديكم وقال لهم عدم وثيق ألا نقتل منكم أحد وقال عاصم سبع أيها القوم من فلا ينزل في ذمة كفلا وقال اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم من نبل وقتل عاصم ونزل إلى ثلاثة ونزل على هدوم ميثاق بن خبيب وزيد بن الدثينة الدافنة ورجل آخر ما استبقوا من أطلقوا وتارا قسيم فربطوهم بها فقال رجل ثلاثة لا أول الغد والله لا أصحبكم إلا إن لي بهؤلاء أسود يريد قتلها فجرره فجرروه على جوع فأبا يصبهم فانضربوا بينهم وزيد بن الدثنثة حتى بايع الدثنة حتى بايعوا باعوهما بعد وقع بدر فابتاع بن الحارث بن عامر بن نفل نوفل خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله أجمعوا قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فعرته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجده مجلسا فعرف خذل موسى بيديه فقد فزعت فلعن عرف خبيب وقال أشهد أن أقتل ما قتل فإذا قالت والله ما رأيت أحسن قد خير من خبيب والله لقد رجته يأكل من خطب من علم في يدي وأنه لم يتقم الحديد وما مكة من ثمرة وكان تقول أن الرزق رزق الله خبيبا فلما رجل بين الحر يقتله في الحلي قال خذ عنه صلى الله عليه وسلم فترك فرق وقال والله لا تؤن تحشم من المسجد الذي تلقى المقال محسن على وقت ما بلد ولا تكتب من شاء يقول فلست أبالي حين أقتل مسلم عليه جنب لك من المصنعي وذلك بيدات إليه شاعي وارك على أوصال شيل ومزعي ثم قال لي أبو سروعة عقد من الحديث فقد رأوه كان وقوينه وسن لكل مسلم قد قتل صبرا الصلاة وأخبر الصحابة يوم أصيبوا خبرهم وبعث الناس مقرش إلى عاصم ثابت حديث حديث وأنه قد رواده بشيء من يعرفه كان قتل رجل عظيم ومعظمين فبعث الله العاصم مثل الظلة من الدبر فحمتهم من رسلهم فلن يقدروا أن يقطعوا من شيء وكان رقب من ذلك ذكروا مراره من ربيع العمري ولن أميت الواقف برجل صالح قد شهد هذا قد قال حدثنا ليث عن نافع عن يحيى عن نافع أن مرة ذكر أن له أن سعيد بن جبير معروف أنه كان بدريا مر غدا يوم جمعة في الركب بعد أن تعالى النهر واقترب الجمعة تلقى الجمعة وقال حدثنا يوسف عن هشام قال حدثنا ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله أن أبا كتب إلى عمر بن عبد الله الأرقم الزهري يأمر وادي خلاص بعد بنت الحارث الأسلمي فيسأل عن حديث وعن قال وأن قال الرسول سمعني استفتته وقال عمر بن عبد الله الأرقم إلى عبد الله بن عبد الله أن سبعة بنت الحارث قالت أنك تحت سود مخلوق من بني عامر بن رئين وقال مشهد في فترة ثانية فعجز وقال حمل بنت أشبع أن وطلب حملها بعد وفاة فلما تعلمت فسأتهم لما تخطب ودخل عليها أبو سلمة بن مكن بن بعك بعكين ابن بعكين رجل من بني عبد الدالي فلما قال ما رأيت تجملت على الخطاب العريق ترجين النكاح وإنك والله ما تبنك حتى مر عليك أربعة أشهر وعشق على سبعته قالت فلما قال لي جماعة رأي تبعي حين أمسك وعشق على سبعته وعند الوالد فنبعنا قال رأيه وضغط حمل أمر التزوج البدلي تبع أصغى عن النوبين أن يوسف وقال ليه عبد أن يوسف عن الشابس أن قال قرأ محمد بن رحمه بن ثوانا مولى بن عامر بن لؤلؤ بن رأيين أن محمد بن إياس ابن إياس بن البكيري وكان أبوه شيبة أخبرهم لا وجود الملك تبعا قال حدث الاسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير بن عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن ربيعة بن رافع الزرقي عن ابي وكان ابوه من اهل بن قال جرير بن المنزل قال ما تعدون اهل بدر فيكم قال من افضل المسلمين كلمه نحوها قال وكذلك ما شهد بر من الملك احد الدرس بن مريم قال احنا احمد عن يحيى بن معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من اهل بدر وكان رافع من اهل العقبه وكان يقول ابنه ما يسرني ان اني شاهدت بدرا من العقبه وكان قال سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا هذا الاسحاق المنصور قال اخبرنا يزيد قال اخبرنا يحيى بن سعيد بن معاذ بن رفاعة ان ما لك ان سال النبي صلى الله عليه وسلم وعن يحيى ان يزيد من هذا اخبره انه كان معه يوم حدث معاذ هذا الحديث قال يزيد قال فقال معاذ نسائله جبر عليه السلام هذا ابراهيم موسى قال اخبرنا عبد الرحيم قال احد قال عن كلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدن هذا جبر واخذ براسي فراسي على يد الحرب باب حدث الخليفه قال احد محمد بن عبد الانصاري قال احد عسين قال انا سعد بن قال مت ابو زين ولم يترك عقبا ولا بدريا وكان بدريا هذا عبد الله بن قال احد قال احد يحيى بن سعيد عن قاسم محمد قال مخباب أن أبا سعيد الملك بن مالك الخدري رضي الله عنه قدم السلام فقال ما دار فقدم له لحم من حول الأضاحي فقال ما نبي أكل حتى أسلم انطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا قال ابن عمان فسأله فقال إنه حدث بعدك أمر نقد لما كانوا ينهون عنهم ملك من الأكل لحم الأضاحي بعد ثلاث أيام حتى عبد بن إسماعيل قال حتى موسى من هشام بن عروة عن أبيه عن قال يوسف بن أخوه بدريا عبد بن سعيد بن العاص وكان مدجج لا يرى منه العين وكان يفنى أبو ذات الكرشي فقال أبو ذات الكرشي فحمل الله بن عازف فضعته في يعني فقال مات فقال هشام وقال عروة عن يوسف قال لقد وطأت جدي عليه ثم تمطأت كان الجاد أن نسعت وقد أثنى طرفها وقال انتهى طرفها فقال عروة فسأله أيام فسأله يا رسول الله فأعطاه فلما قد رسول الله ما أخذها ثم أطرب أبو بكر فأعطاه فلما قد أبو بكر سأله إياه عمر فأعطاه إياه فلما قد عمر فأخذها ثم أطرب عثمان بعده منه فأعطاه إياه فلما قد عثمان وقعت عند آل علي فطلب عبد الرزمان فكانت عنده حتى قدرة هذا أبو يمان قال أخبر شعب العزوني قال أخبرني عبد الله بن إدريس عائذ الله بن عبد الله نعوذ بالله قال بأن رسول الله قال بيعوني هذا حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا يحيى بن قال أن شيخ قال أخبرني عبد الرزمان أن شهد رجل شهد سنة أبا حذيفة قال مشهد مرة مع رسول الله بالتبنى سالما أنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عبد الله مولى مولى لامرأة من أنصار تكبر تبنى رسول الله زيدا وكان يتمنى رجلا في الجنة على رسول الناس إليه دعوا الناس إليه ورث من ورث من ميراث حتى أنزل الله تعالى دون أبي فجعلت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الحديث حذر عليهم قال حدثنا بشم فضل قال حدثنا خالد تكون عن ربيع بن معاذ قال دخل عن نسر غدا عن بني غدا بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندون من قدر النبي يوم بدر قالت حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي هكذا وقولي ما كنت تقولين هذا أمر مشغل أخونا شيخ محمد بن زريحة وحتى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يا أخي عن سليمان بن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنه قال أخبرني أبو طلحة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا بدر مع رسول الله أنه قال تقول ما يكون فيك المنصورة يرد مثل الذي في الأرواح هذا عبد الله قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يوسف قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن مسعود حماس قال حدثنا يوسف عن زريحة قال أخبرنا ابن حسين حسين بن علي رضي الله عنه ابن علي رضي الله عنه علي رضي الله عليه أخبر رضي الله عنه أخبره أن عليا كان قال كانت لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر وكان نصر معطني فعل الله من علي من الخمسي يوم بدر مرة ثانية فضل عليه السلام ثم رأت وراء رجلا صواغا في بني قينقاع أي طن فنأتي بيدخل بارط النبي عن صواغ من السلام فيه لم ترسل لنا نجم الشراب من أقطاب الأرائر والحبال وشارفي مناخاني إلى جنب حجرة الرجل من الصلاة حتى جمعت ما جمعت فإذا أنا بشارفي حتى قال أجبت أسنمتها قد أجبت أسنتها وبقرت خواصيرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك أن حين رأيت المنظر قلت من فعل هذا قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار عنده قينة وأصحابه قالت في غنائها ألا يا حمزة للشرفي النوائي فأتى حمزة السيف فأجب أسنتها وبقر خواصيرهما وأخذ من أكبادهما فقال عليهم فاضطرف هذا قلت النصر عنده وزن المحل وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقال الملك قلت رسول الله ما رأيتك اليوم عند هذا حمزة أن قد أجب أسنتها وبقر خواصيرهما وهو ذا في بيت معه شرب فلما وصل بردائه فارتدت من طرق يمشي واتبعت وانا وزيد بن حارثة حتى جاب ليت بن حمزة فسانر فأذناه وذاق المسلم يروم حمزة فيما فعل بعد حمزة ثم المحمرة عن عينه فنظر حمزة المسلم ثم صار نظر فنظر لوفتي فصار مسار نظر فنظر رشد ثم قال حمزة وانتم الى عبد الله بن فارف المسلم ثم المسلم صار نظر على رقبته القفار وخرج وخرج معه الحمد بعد قال اخبرنا وعيد قال فذا هو لن الاصباني الأصفهاني سألنا وسمع عون بن معقل علي رضي الله كبر على سهل بن حنيف فقال أنه شهد بدرا هذا المدين قال أخر شعب بن الزري قال قبر سهل بن عبد الله بن أنه سمع وضع من مرض بن عمر حدث أن عمر الخطم كانت أيبة حوص من عمر الخويس بن حدث بن وكان مصحب رسول قد جاد الطفل المدين وقال عمر قتل من النفان ورد عوص فقال فقلت إن شئنا كانت حوص من دعمر فقال سنطر وانتر وانتر وانتر وقال بدأ فقال قد بدأ لي ألا تزوجي هذا قال عمر قتل أبو بكر فقلت إن شئنا كانت حوص من أبو بكر فلم يرجع إليه بشيء فكنت عليه أوجد من عرفه ولا أجدبت مخبر رسول الله كحدوه برقى وقال عليك وجدت عليه حين رطل حفظه ورجع لك فقال رسول الله قد أنا المنان ورجعك فيما رطل لأن قدر عند رسول الله قد تكرها فلو كل شيء سرسل التربط لا قبلتها هذا نوز ما قال حدر شعبة عن الدين عن عدي عبد الله بن يزيد وسمع بن سمسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل الله عليه صدقه هذا نوز ما قال أخبر شعبة عن الزري عن سخال سبع تورات من زبير حدر عن حدر عن عمر بن عدس في مرة دخر المغيرة بن شعبة العصر وهم يركون فدخل أبو سعيد وعقبة المعمر إلى مصري جاد زيد حسن شهد أنه شهد بدرا قال قد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله خمس صلوات وقال كذا أمرت قال كذلك كان بشير بن أبي مسعود حدر أبي حدر موسى قال حدر عن بشر عن إبراهيم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أخبر عن مسعود البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي ليلة كفته قال عبد الرحمن فقد مسعود وطول البيت فسألته فحدثني هذا يحيى بن كريم قال حدثنا الليث عن وقال عن شهاب قال أخبرنا محمود بن ربيعة أن عبد المليك كان مصحب ثم شهد من منى صلى الله عليه وسلم هذا الرحمن قال هو ابن صالح قال حدثنا بن مسعود قال حدثنا بن مسعود قال من شهاب ثم الحصين بن محمد وواحد من يسلم هو من سراء من سراتهم عن حديث محمود بن ربيعة عن عبد المليك فصدقه قال حدثنا وليم قال أخبرنا شهاب بن مسعود قال أخبرنا عبد الله بن ربيعة وكان بني عدي وكان أبو شهيد بدر معنا يسلم عمر استعمله فقد قدامة ابن مدعون عن البحرين وكان شهد بدر وخالد عبد الله بن عمر وحفص رضي الله عنه حدث عبد الله بن محمد بن اسماء جوري بن اسماء قال حدث رجل عن مالك عن جوري ان رسول الله اخبر ابن عبد الله اخبر قال اخبر ان رافع بن خديج عبد الله بن عمر ان عمي ان عمي وكان شهد بدر اخبر ان رسول الله عن قراء المزارع وقال تسمى فتكريا انت قال نعم ان رافع اكثر على نفسي هذا الذي قال حدث رجل عن مسلم بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شهاد بن شداد هذا الذي اللي فيه قال يترفع ابن رافع ان صلى وكان شهد بدر حدث رجل قال عبد الله قال اخبر ان رسول الله قال امرت من زبير ان اخبر ان منصور ان اخبر ان عمر بن عامر بن عين وكان شهد ان رسول الله صلى بعد أبو بكر من أبي عويس من جراح البحر ناتي بجزيتها وكان رسول الله صالح وهو صالح أهل البحر أهل البحر ومن عليه من على ابن حضن وقد ما بعد من من البحر سبت رسول يقول أبو قدم أبو بيت فوف صلاة بجمع عند رسول الله مصر وتعرض لهم فتبسم رسول حين رام ثم قال دون مسبت أنا أبو بيت قد شيئا قال أشهد رسول قال بشر وأملوا ما يسركم فوالله ما فوالله ما أخشى فوالله ما الفقر أخشى لو كان أخشى أن تفسد عليكم الدنيا كما فسدت على من قبلكم فتنفسوا كما تنفسوا تريكم ومهلكتهم هذا من قال حدثنا جبن عن حمد حازم عن فإنما رضي الله كان يقتل الحياة كل أحد عندنا أبو الهوات البدري أن لا يسلمها عن قتل جنان جنان البيوت فامسك عنها حدثنا ابراهيم بن مدرك حدثنا محمد بن موسى بن عبد الله بن شهاب حدثنا ثم كان رجلا من انصار السيد رسول الله فقال اذن فلنترك لابن اختنا عباس فداءه قال والله فقال والله لا تذرون منه درهما هذا ما عصم عن ابن جريج عن الزهري عن بن يزيد عن عبيد بن عدي من مقدم الناس وقال حدثنا اسحاق حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن سعد قال حدثنا ابن شهاب بن شهاب عن عمي قال اخبرنا قوم رزين بن يزيد الليثي قال ثم الجندعي ان عبيد بن عدي بن الخيار اخبرنا مقدم بن عمرو بن عمرو الكادي وكان حبيب بن زرد وكان من شهد بدر مع رسول الله اخبرنا قال رسول الله لخير غور من فقط انا ضرب احنا بس دي بس مقطع ثم الاذان من شهد قال سمعت الله اخو رسول الله قال رسول الله تقتل قال رسول الله قال قال ثم قال بعد ذلك قال رسول الله تقتل انه قتل فان قد فان قتلت من مزر قبل ان تقتل وانه بمنزله وانك بمنزله قبل ان يقول كما تقال حدثنا يعقوب بن قال حدثنا علية قال حدثنا شهاب بن تيمي وقال حدثنا قال رضي الله عنه قال رسول يوم بدر ما ينظر ما يصنع ابو جهل فتره ابن شهاب فوجد وقد ضرب ابن عفران حتى يبرد فقال انت ابو جهل قال ابن عليه فقال رسول الله هكذا قال انس قال انت ابو جهل قال ابا جهل قال والقاها الفوق رجل قتلتموه قال سليمان قال وقتل قوم قال ابو مجلس قال ابو جهل فلو غير اكار قتلني حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر عن زوري قال عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا عباس عن عمر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي بكر طريقا الى اخوه واخواني من الانصار برقيم من المرجلين صالحا صالحا شهد بدر فحدثت ورث بن الزبير قال هما عويم بن سعيد ومعن بن علي حدثنا سعد بن مريم قال انه سمع محمد بن فضل عن اسماعيل عن رقي عن قيس قال كان اعطى البدريين 5000 وكان امر الله افضلهن على من بعدهم حدثنا سعد بن مسعود قال حدثنا درزه قال قال مسعود قال محمد بن جبير ابي قال حسبت سبت نفسه يقرا في المغرب الطول وذلك اول ما وقر الايمان في قلب انزل محمد بن جبير مطعن على ابي الناس كان في قال في شرب لو كان مطعن علي حيا ثم كلمني في اوليث ان ندنا لتركتم لو قال الليث عندي ان يحيى عن سعد بن مسيب وقال في الاولى بعد يعني بعد ما قرات ثم تبقى من احسن بدلا احدا ثم وقع في الفتنه يعني الحره فلم تبد من اصحاب الحديث احدا واحدا من ترتفع وللناس طباخ هذا الحجر من قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري وقال حدثنا مسلم سيد قال سمعت الزهري قال سمعت الله بن زبير سيد المسيب وقال عبد الله وخص وعبد الله بن عبد الله عن احد عشر رجلا من زوج النبي قال كل حدثني طلبت من الحديث قال قلت انا ومصطفى بعض المصطفى في مرطيه قال تعس مصطفى قلت بس قلت سبين رجلا شهد بدنا فذكرت عليه الاثم فذكر عليه الاكي هذا الرجل من احد محمد بن مهند سليمان عن سيدنا عبد الله بن قال هذه مغازير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ما هو يلقيهم يلقيهم قبل وجه ما ضربهم حقا. قال موسى قال نفعنا قال عبد الله قال لا شر صبر رسول تنادي ناس موت أمواتا. قال رسول ما أنتم أسمع ما قلت لهم. قال أبو عبد الله فجميع مشاهد بدر من قال شر منظر إلى موسى من أحد وثمان رجلا. وقال عن رسول قال الزبير قال قسمت سمنهم وكانوا ماتوا الله أعلم. هذا أبو عبد الله قال أخبرنا شماع معنى قال أنجم من ربط عن نبي عن الزبير قال ضربتهم بدر والمشهد ضربت للمهاجرين يوم بدر المهاجرين مات سامن. باب تسمية من سمي من أهل بدر. باب تسمية من سمي من أهل بدر. هذا الحقيقة في اليمن من نحو 600 أو 700 سنة. طبعا قديم هذا الكلام, يعني البخاري كان يقرأ في اليمن من نحو 1000 سنة, يتواردونه في الجوامع وعليه أوقاف كثيرة جدا. ولذلك في اليمن اليوم وهو طري يقرأ في القرى وفي المدن وفي البيوت وأشياء كثيرة, يعني لا يكاد يوجد جامع لا يقرأ فيه البخاري, يختمونه كل سنة. وإذا جاءوا إلى أهل بدر, وقد رأيتهم إذا جاءوا إلى أهل بدر أقاموا احتفال بأهل بدر وقالوا القصائد الطويلة العريضة وفي الثناء على الصحابة وذكر مناقبهم الذين حضروا بدرا. وصار هذا اليوم يعني مثل يوم المولد هنا, تلاحظونه فيه توزيع الطعام والأكل والشرب, ويعني احتفالا واحتفاء بأهل بدر رضي الله عنهم. نعم. باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجمال. وقال أبو عبد الرحمن أبو عبد الله عرف بالمعجم أن النبي محمد بن عبد الله الهاشمي ياس بن البكير بن بلال بن ربيعة مولى أبي بكر القرشي حمزة بن المطلب الهاشمي حضر من بلتات بن القرشي أبو حذيفة بن عدبة بن ربيعة القرشي حاضر من ربيعة الأنصاري قدر من بدر وحارث من سلقة كان في الضارة هو ابن عدي الأنصاري حن الشوفان يشبن حضرة السمين ربيعة بن ربيعة الأنصاري ربيعة بن عبد المنذر أبو البات الأنصاري زهد بن القرشي زهد مسال زهد مسال أبو حطلات الأنصاري وزيد الأنصاري سعد بن مالك الزهري سعد مخبرة القرشي سعد بن زيد بن عمرو بن القرشي سعد بن حنيف الأنصاري ظهير بن ربيعة الأنصاري وأخو عبد الله وأخو عبد الله بن أبو بكر الصديق القرشي عبد الله بن مسعود الهذلي عبد بن مسعود الهذلي عبد الرحمن بن عوف الزهري عبد بن حارث القرشي عبيد بن حارث القرشي عبيد بن الصامت الأنصاري عمر بن الخطاب العلوي عثمان بن عفان القرشي خلفه خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهم علي بن أبي طالب الهاشمي عمر بن عوف الحليف وبني عامر بن ربيعة عقبة بن عامر الأنصاري عامر بن ربيعة العنزي عاصم بن ثابت الأنصاري عبيد بن سعيد الأنصاري عثمان بن مالك الأنصاري قدامة بن نافع الأنصاري قدام بن عمان الأنصاري معاذ بن عمرو بن لحم معاذ بن عفراء أخوه مالك بن ربيعة أبو سعيد الأنصاري مرارة بن ربيعة الأنصاري معاذ بن عدي الأنصاري مصطفى بن ثابت بن عباد بن مطلب بن عبد النافع مصطح بن أثاثة مصطح بن أثاثة بن عباد بن مطلب بن عبد المناف مقداد بن عمرو الكندي حليف ونز الكندي في عند الكندي. لا لا غلط, لا ما ولا شاف ولا شاف كندا بني كندا كندا كندا هي قد يكون الضبط الثاني في نسخة أخرى الكندي لكن ليست الكندي. نعم. مقداد بن عمرو الكندي الكندي وحليف بني زرعة إلى ابن أمية الأنصاري رضي الله عنه. وابو حديث من النضر ومخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم في ليلة الرجل يوم ما أرادوا من الغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزهري عن عورته كانت على رأس 6 أشهر من موقعة بدر قبل أحد. وقال الله تعالى والذي أخرج الذي يكون من كتاب من ذريهم الأول حشو وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. هذا إسحاق بن مصر قال هذا عبد الرزاق قال أخبرني جرير عن موسى بن عقبة عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال حربت حاربة النضير وبني قريظة فأجلى بني النضر وقر قريظة من علمنا عليهم حتى لو قريظة فقد رجعهم وقسم نسائهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لأخوة النبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلم فأمنهم أسلموا وأسلم يهود المدينة كلهم بني قرظة وامرأة عبد الله بن سلمة يهود بني حارثة وكل يهود وكل يهود المدينة. حدثني الحسن بن مدرك قال حدثني يحيى بن محمد قال أخبرنا عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت للنبي سورة الحج قال قل سورة النضير تابعه شيخ بن أبي بشر عن أبي بشر حدثني عبد الله بن أسود قال حدثني عن أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه كان رجل على النبي صلى الله عليه وسلم النخلات حدثنا عقلة والنضير كان بعد ذلك يرد عليه. حدثنا آدم قال حدثني عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال حرق رسول الله نخل بين النضير وقطعه البويرته فنزلت مقدمه منه وترفت ما قال عن رسول الله لا. هذا ساق قال أخبرنا حبان وقال أخبرنا جرير وقال ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه سلم حرق النخل بين النضير قال وقوى ولا يقول حسن ثابت وهان على صراط بني ألي حريق بالبويرة مستطير. قال ما جاءوا سبحان الله أدام الله لك ذلك أدام الله أدام الله لك من صليم حرق في نواحيها السعير ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرض تضير أي أرضين تضير. حدثنا أبو جمل قال أبو شعبة الأنصاري قال أخبرنا مالك بن أوس بن حدثنا النضري النصري العرقة رضي الله عنه جاءه حاجبه يرفع حاجبه يرفع نعم صح حاجبه يرفع فقال له لك فقال لك في عثمان عبد الرحمن والزبير وسعد بن تستأذن وقال نعم فأدخلهم فلبث قليلا ثم جاء فقال لك في عباس وعلي يستأذن فقال نعم قبل ما دخل وقال عباس من يقضي بين يقضي بيني وبين هذا وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسول من يضر فاستبع عليهم عباس قال رضي فقال رضي أمير المؤمنين يقضي بينهما وأرح أحدهم من الآخر فقال اتئذوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض تعمل رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدق غير ذلك نفسه قال قد قيل قد قال ذلك فأقبل عباس وعلي قال أنشدكم بالله تعالى وأن رسول الله قال قد قال قال نعم. قال فإن واحد قال أن الله سبحانه كان خاص رسول الله في هذا فأي شيء لم يطيع أحد غيره قال جل الذي كلنا فأضاع رسول من منهم فما وجدت عليه من خير فما وجدت عليه من خير ولا يركب إلا قولي قدير فكانت هذه خلاص رسول الله ثم والله ما احتاج زادكم ولا استأثر عليكم لقد أعطاكم ما خصم فيكم حتى بقي هذا المال منها حتى بقي هذا المال منها فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنته من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فجعل ما جعل مال لله فعمل ذلك رسول الله حياته ثم بين رسول الله وبكر فأنا ولي رسول الله وقبض أبو بكر فعمل فيما عمل برسول الله ثم أنتم هنا فأقبل على علي وعباس وقالت تذكراني أن أبكر فيه كما تقولني. هنا سقط يا أخواني في النسخ التي معكم أن أبا بكر فيه صواب أن أبا بكر عمل فيه هذه عندكم ساقطة وبعض كثير من النسخ وقال تذكر أن أبا بكر عمل فيه كما تقولني والله يعلم أنه رسالة بار وراش تابع للحق ثم دعوه الله ثم دفع الله فقلت أنا ولي رسول الله وأنا بكر وأبي بكر فقبضت سنة من امرأتي أعمل فيه بما عمل رسول الله بكر والله يعلم أن فيه صدق بار وراش تابع للحق ثم جاء شيء من كلكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميعا فجئتني يعني عباس فقلت لكم رسول الله قال أن ورث ما تركنا صدق ما بدري أن أدفع إليكم وقال إن شئت جبته إليكم على أن عليكم عهد الله مثل قلت عملني فيما عمل فيه رسول الله بكر وعملت فيه منذ مذ وليت وإلا فلا تكلمني فقلت ما تفعل إلينا بذلك فدعت إليهم فطلت المسألة مني قضاء غير ذلك والله الذي بإذن تقوم السبع الأرض لأقضي فيه بقضاء غير هذا غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن أجلست معهم فأدفع إلي فأنا أكفيكما فقال فحدث هذا حديث رواه زبي قال صدق مالكم ناوسي أن سمعت عشر رضي الله عنه وشأن نفسي تقول أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن ما فعل الله رسوله فكنت أرد أنا أردهن فقلت لهن لا تتقين الله ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ورحمة الله صدق لترك نفسه إنما يأكل إنما يأكل أهل محمد في هذا المال فأنت أزواج المسلم إنما خير إلى ما أقبرتهن قال فكانت ذكرت هذه الصدقة بذل علي فمنع علي بن عباس فغلبوا عليها ثم كان بيد حسن بن علي ثم كان بيد حسين بن علي ثم كان بيد علي بن حسين وحسن بن حسن كلاهما كان دوران ثم بيد زيد بن حسن وأصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حقا حتى أن أبو موسى قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معنا الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها فاطمة عليه السلام وعلى عباس أتى يا أبا بكر يكتب سنة ميراثا وأرضاه من فذك وسام من خير وقال أبو بكر سبت رسول الله يقول تركنا سنة ولا محمد في هذا المال وقال رسول الله أحب إلي إلى أحب إلي أن أصل من قرواتي باب قتل كعب بن أشرف حتى أن ابن عبد الله قال أحنا سمع قال عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله من لك عبد الأشرف قال فإن وعد الله ورسوله قال محمد بن سلمة قال يا رسول الله تحب أن أقتله قال نعم قال فأذن لي أن أقول شيئا قال قل بعد محمد مسلم قال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإن قد عناها وإنه قد عنانا وإني قد أتيتك أستسلبك قال والله لترمنه لتملنه قال إن قد اتبعناه فلا نحب أن ندعوه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلمنا وسقا أو وسقين وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقاً أو وسقين فقلت له فيه وسقاً أو وسقين فقال أورا فيه وسقاً أو وسقين فقال نعم أرهنون قال إيش تريد قال رنساءكم قال كيف نرهنك أن نرهنك أسألنا وأن تجمع العرب قال فأنا أبناءكم قال نرهنك أبناءنا فيسب أحدنا فيقول رأنا بوسقين أو وسقين هذا عرون لكن أنا أخرانك اللأمة اللهم دخلت فينا من السلاح فوعده على يتيم فجاءه لين ومع أبو نائلة وأخو كعب بن رضاعة فدعوه من الحسن فنزل إليهم فقالت له أي امرأة وأن يتخرج إليه قال إنه محمد بن مسلم وأخو نائلة وقال غير مرة قالت إني قالت أسمع صوتا قال إنه يقرم الدم قال إنما هو أخي محمد بن سبت رضي أبو نائلة أن الكلمة لو دعي إلى طعنة من ليل الأجاب قالت ويدخل محمد بن سبت مع رجل قيل سفيان سماهم عمرو قال سما بعضهم قال بعضهم بعضهم قال عمرو جاء معه البشرين قال غير مرة أبو عبس بن جبير والحارث بن أوس بن عبد المشير قال عمر جاء معه أبو رشدين فقال ما إذا ما جاءني فإني قلم بشعره فأشمه فإذا ركب واستحكم من رأسه فدونكم واضربوه قال مرة ثم أشمكم فلا سأل يموت والشعر وينفع من ريح طيب قال مريكم كاليوم ريح أطيب وقال غير مرة عندي وقال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب قال عمرو قال تذر يشم الرئيس قال فأشمه ثم أشم أصحابه ثم قال تذر قال نعم فما استمكن قال دونكم وقد رأيتم ما ترسل فأخبروا فباب قتل أبي رفيع عبد الله بن أبي حقيق ويقال سلام بن أبي حقيق إنك بخير وكان ويقال في حسن لو برضه الحجز قال زوري وبعدك من الأشرف بعدك من الأشرف هذا سبب نصر قال ذريحهم لأنه قال حدثنا ابن أبي زنبي عن أبي عن إسحاق البر بن عازم رضي الله عنه بر بن عازم رضي الله عنه قال بعد رسم رحطة من أبرف فدخل عليه على عبد الله بن عتيك بيته وليل ونائم فقد له هذا رسم موسى قال حدثنا ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق البر قال بعد رسول الله إلى أبي رفع اليهودي رجل مصر أمر عليه عبد الله بن عتيك وكان مرفع يهودي رسول الله ويعين عليه فقال حسن الله برضه الحجز دانا ومن وقد أرد الشمس راح الناس وسارحين قال عبد الله إلى أصحابه الشمس كان بين مطرف ومتلطف ومتلطف للبواب فلم عليه يدخل معه حتى فأقول حتى دنا البنت ثم دخلنا بثوب حتى كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهذا بالبواب بالبواب عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخل بنفسه فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغليق على وزني قلت قمت قلت قلت فأخذته فتحت الباب كان أبو رفع يستمر يس يسمر عنده وكان في على علي له فلما تبعنا أهل السمري صعدت إليه فجاءت كلما فتحته أغلقت عليه من داخل فقلت أن القوم نظروا بي قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله من تيدور فيده وببيت المظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. فقلت يا أبا رافع قال من هذا؟ فأويت نحو السيوط وأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش. فما أغنيت شيئا وصاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعين. ثم دخلت إليه فقلت ماذا الصوت يا أبا رافع؟ لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال فأضربه ضربة أتخنته ولم أقتله أتخنته رمت رخ. ثم وضعت ضبط السيف في بطني حتى أغلب ضاربي عرفت أني قتلت أحد. فجعلت أفتح الأبواب حتى درجة الله ووضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت للأرض. فوقعت في ليلة مقبلة فكسرت ساقي فعصبت بماته وقلت من طرف حتى عجبت على أبواب. فقلت أخرج الليلة حتى أنا مقترب. فلما صعد ديكو قام الناعي على السور قال أنا أبا رافع أن تاج الأهل الإعجاز من طرف حتى أصحابي. فقال النجاء قد قال أبا رافع فانتهيت لنفسنا فحدثت له وقال أبسط رجلك فبسط رجلي مسحابك أنها لم أشتكي قط. حتى أحمد مثلا قال حدثنا شريح وابن مسلم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن إسحاق قال سمعت أبا رافع رضي الله عنه قال بعث رسولنا إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة في الناس معهم أضرب أحدا لهم من الحزب. قال عبد الله بن عتيك إن كنتم أنتم حتى أضرب قال أنا فأنظر. فقال فتطلع أنه خرج فقبض حمارا لهم. قال فخرج بقبس يطلبون قال فخرج الله قال فقطعت رأس حتى كأني أقضي حاجة. ثم نادى صاحب الباب من أراد أن يدخل قال أنا أغلق. فدخلت حتى ثم اختبأت في مربط حمار عند الحسن فتعشى عند أبي رافع وتحدثوا حتى بزمان المدينة. ثم رجعوا بيتهم فلما أدت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت خلف ورأيت صاحب الباب حتى وضع الحسن ووضع مفتاح الحسن في كوة. فقلت وفتحت باب الحسن فقلت إن قال فقلت إن أنا أغبي القوم انطلق على مهني. ثم عملت الأبواب بيتهم فرأتوا عليهم من ظاهر. ثم سعت إلى رابع في سلم فإذا بيت مظلم قد طبي أسراجه فلم أدر أين أدري أين الرجل قد فقلت يا رافع قال من هذا؟ فعملت نحو الصوت فأضربه وصاح ولم تؤني شيئا. ثم جئت فكأني أغيث فقلت مالك يا رافع؟ وغيرت الصوت وقال بشبك أمك الوير دخل على رجل مضرب نفسه وقال فعملت لي ضربة فأضربه أخرى فلم تؤني شيئا فصاح وقال ما أريد. قال ثم جئت وغيرت صوتي كي المغيث القبيلة ومشترك الأضرب فأضع السيف في بطني ثم انكبوا عليه حتى سمعت صوت العظم مخرج دهشا أتيت السماء. ثم أريد أن أنزل فأسقط فصل من فرحات رجلي فعصبتها ثم قال أصحابي أحجل. فقلت من طريق بشر رسول الله فإني لا أبرح حتى أسمع النهاية. فلما كان بشر بس على النهاية فقال أنا أبي رافع فقمت أمشي ما بي قلبة هدرت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت عيوبه قول الله تعالى وضغطوا من الكتب والنون وقال القتل والله سمعنا قالوا جل ذكر ولا تحزن وأنتوا على أنكم كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مسل القوم قرح مثل وتكلموا دولنا بين أسوأ الأيام والله يتخذكم شهد والله يحب الظالمين ومحص الله يحب الكافرين. بلغ السماع إلى هذا القدر ونبتدئ بتوفيق الله في مجلس الغد ابتداء من غزوة أحد. هذا الإخوة الذين كنا قلنا أمس اللطيفة من اللطائف نعم العرابي هذا الذي يعني أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان بعض الأعراب يقول إنه أساء بعض الأعراب أنفسهم يقول إن هذا الحديث يستنبط منه 10 فوائد. أليس هذا عربي؟ جاء واحد من جماعتهم وقال هذا نعرف جماعتنا. فالإخوة أخونا الكريم الأشرف بن كمال وكذلك الأخ الكريم إبراهيم عبد الغفار فوائدهما جميلة والشيخ أشرف فوائده أكثر وأكثر عناية. لأن أرى لو وضعوها في الموقع يكون طيب يعني في الملتقى أو في غيرها. يعني ذكر هنا فوائد جميلة قال إنها إن قسمة الغنائم يعني ما هي بالتشهي يعطاها وما بيت مال المسلمين لا يعطى بالتشهي. هذا في سوء أدب من الأعرابي أنه يطلب أي شيء. وكذلك جبده النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه كذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف ما أتاه من الأمام. وكذلك قوله للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مر يعني على جهة الأمر وعدم اعتذاره للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعطاه. يعني هذه فوائد لطيفة فهذه جميلة يعني ممكن لو وضعها هذا الإخوة من الفوائد يكون طيبة هذه في الملتقى. والله أعلم صلى الله عليه وسلم. نبي بس على شيخنا أمر الإجازات بس في أخ اسمه حسين المليكي كل أخ يكتب اسمه عنده عشان احنا عملنا الشهادة والإجازة كده كل أخ يكتب اسمه عنده. دي إجازة عامة ما لهاش علاقة بالسماع يعني كل اخ يكتب اسمه عند الاخ عشان نعملها الشهاده كرتون وكده يعني. اما الثانيه اللي فيها السماع فدي ورق ثانيه بنعملها ورق عليه انه من الجن الذي يعلمه ان انها انه من الانس من الجن.